شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، العلوم الإنسانية، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 28، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 27 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 11 من شعبان من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فهذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله في الدورة التعريفية لهذا الموسم، يعني يكاد نكون انتهينا من معظم ما أردنا أن نتدارسه معكم سواء في العلوم اللغوية أو في العلوم الإنسانية. تبقى بعض الإشارات متعلقة بعلم الاجتماع، باللسانيات، بالعلوم الطبيعية، وماذا بعد؟ بعد التعريفية هنعمل فيه ايه؟ قصدي هنعمل ايه مع بعض يعني في المدرسة، وهنمتحن ازاي؟ حابين تمتحنوا شفوي ولا لا؟ تحريري ولا لا؟ الشيخ انس هيمتحنكم امتى شفوي وتحريري، بحيث ناخدكم يوم واحد امتحان كله، تاخد امتحان وتموت يا قصدي، وتبقى تتفوق وتروح وخلاص وهكذا. ها؟ ايه اللي نقصده بالتورط يا مولانا؟ ان هو ايه؟ ان انت عرفت. عرفت يعني ايه؟ يعني ألزمت شرعا. يعني انت عارف والله العظيم انا كنت ممكن تعملوا شفت بليت احنا كان قبل الدوره دلوقتي نقول له ايه ممكن تقول لنا خريطه العلوم الاسلاميه شكلها ايه؟ يقول لك لا انا عارف، انا دايره علوم قران ودايره علوم حديث وفي دايره علوم لغويه في دايره علوم فقهيه. مين اللي هيدرسهم دول؟ اليهود؟ النصارى؟ لا حضرتك مسلم، اهلا بيك، اتفضل قدام على المدرسه. فاللي هو ايه بتبقى انت اتورطت خلاص، اللي هو ايه طب ممكن تعيد السؤال تاني وما جاوبش. فانت الحمد لله هو ده اللي نقصده بالطارة. اما الفلوس فاحنا كتير جدا بندفع، اكتر حاجات بتتباع جديدة كورسات اللغة، هتلاقي جاب حاجة واشتراها بقى جديدة ليه؟ المواد التعليمية والكتب. فاحنا لا، ده اسهل حاجة الانسان بيبذلها المال، اكتر حاجة بيضن عليه بيضن بيها المجهود والوقت، لانه في قرارة نفسي يستشعر ان اثمن شيء عنده في الوقت. بعد يقول لك لا ده احنا بنضيع الوقت، انت بتضيع في الوقت في اكتر شيء تظنه اعلاها قيمة. فانت مثلا انسان والعياذ بالله هايف، مثلا لو انسان هايف فتقول لك ايه، اذاكر ولا العب؟ لا العب طبعا. برضه حد يضيع وقته عمره في المذاكرة؟ يضيع هدر؟ لا نروح نتهايف نروح نلعب نهزر بتاع، لانه هو يستشعر ان ده ايه اهم حاجة او امتع شيء او الذ شيء. عشان كده حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، الحاجة اللذيذة جدا هي اللي انت عايز تقضي فيها وقتك وقت دخلك النار. ها؟ فاحنا التوريد بمعنى ايه؟ انه انت ايه؟ انت عارف اتفضل جوه خلاص. يعني ايه؟ عارف النقطة المشهورة بتاعت واحد واقف على جسر عمله ايه؟ 32 32. فجاله واحد قال له حضرتك بتعد ايه؟ فقال له قرب كده، قرب راح رماه 33 احنا عاملين كده في الدورة التعريفية، تلاقي الشيخ انس شيخ ازاري تلاقيه بس وانا شوفي دقنه كده بس عليهم، بس احنا عاملين ايه؟ 32 الدفعة على 32 يجي هو في ايه يا مشايخ؟ وصل جوه معاك الدفعة 33 33. فمرة في حد قريب حصل موقف لطيف، يعني انا بخلص السنة دي لسانس علم نفس، اداب علم نفس اخر ترم خلاص، فالدكتورة احنا 3 بس في الدفعة مؤهلات عليا، انا واخ بيعمل دكتوراه في علم من العلوم ومعنا اخ خريج تجارة، انا والاخ اللي بيعمل دكتوراه قريبين من بعض في السن، انا اسن منه يمكن كام سنه بس ايه كبار، احنا يعني بنتعامل مع الطلبه بقدر من الود وبتاع، لان هم يعني انا اختي الكبيره بناتها الصغيرين قدهم، يعني دي دفعته، انا ندى وهدى يتخرجوا السنه الجايه والسنه اللي بعدها او السنه دي والسنه اللي بعدها، فالدفعه بتاعتي انا دي دفعه ندى وهدى، فانا ببقى بتعامل معاهم اللي هو ايه من باب يعني احساس الابوه خاله، بس دول اللي بيقولوا لي خاله، يعني دول الطبقه اللي في العيله اللي انا ادركتهم لما اتولدوا، يعني انا لما بشوفهم هو بيبقى متصور انه واقف معايا شخص كبير، بس انا مش قادر امنع نفسي ان انا شفته بيتولد وانا كبير وانا في اعدادي هندسه شفته لما اتولد. فيعني خلاص، فالدكتوره حد من الاساتذه المحترمين جدا عندنا في القسم، فعلا شخصيه يعني اكثر شخصيات جديه قابلتها، دكتوره اسمها معالي، بتدينا منهج اسمه صعوبات التعلم. فقالت ايه، حد ياخد حاجه يشرحها ولا درجات او تقدير او فعلا. فانا يعني مستمتع بالحاجات زي كده، فقلت لا انا اخد احضر دي. فالطلبة يعرفوني، حاولوا معايا يتكلموا وبتاع، مجموعة قليلة اللي ليهم علاقات شخصية بيا وبتاع، في ناس يعرفوني ان انا بحاضر بره الكلية او بتاع، في ناس ما يعرفوش، يعني هم ايمن معانا في الدفعة وخلاص، فما بحضرش كتير في العلاقة. فطلعت شرحت، فالطلبة ايه، الدكتورة نفسها اللي هو ايه، طب ما كنت قلته من الاول، لان انا واخ تاني مؤهلات عليا، بس ده جايين من مستوى تاني، يعني مستوى سنه ثالثه او سينفع عشان ساعات المعتمد يبقى معانا برضو ايه، شكله متخصص في حاجه وشكله محاضر. فطلعنا قدنا اداء كويس جدا. فانا كنت عايز اقول لها ان انا وظيفتي شغلانتي ان انا ايه، نحن نغرغر بالشباب يعني احنا بنغرر بيهم، لان انا اقول له ايه، تعال حبيبي اجيب لك حاجه، تعال اطلب علم واجيب لك حاجه علم. اول ما يخش منه، طب ممكن ارجع بقى قبل المستوى التعريفي، طب سقطوني. طب انا بقدم التماس عشان كده، في ناس يقولك بس انا نجحت وما كانش المفروض انجح. احنا نجحنا ليه؟ عشان نورطوا. وهكذا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نراكم طبعا في المستويات المتقدمه، وخاصه ان انتوا كل ما تطلعوا قدام، ودي حاجه والله يعني ايه، انا مش عايز يعني اغمقها في وشكم يعني، بس يعني انتوا بتعملوا حاجه يعني صعبه جدا. سيدنا انا السندوتش موجود برضو. كان حد من الاساتذه حضر معانا هنا مره في دور التاريخ، وحد تقيل جدا يعني، تقريبا ما فيش منصب سيادي ما عدا وزير ما اشتغلش بيه في مصر، وحد سنه حاجه و70 سنه، يمكن 6 دكتوراه، 6 ماجستير، مثلا 15 دبلومه، يعني حد تقيل جدا يعني. ف جاء مره حضر معانا هنا، قال انا حابب اشوفك. السلام عليكم. شرف. قال انا عمال كل ما اسالك تقول لك راح فين يا ايمن، تقول لي قد محاضراتك، اشوفك يمكن بتضحك على الشباب وتقول لهم كلام غلط. خلاص، هو يعني هو بيقول عليا ان انا صديقه، بس هو طبعا اسن من والدي بسنه يعني. فجي حضر مره بدي دور التاريخ، فقال لي والله يعني انا عندي شويه انطباعات حاجه اقولها. قال لي طبعا انا اول مره اشوفك بتحاضر، هو يعرفني ليه سنين، بس ايه، بنقعد معاه طبعا قاعده في مقام ان احنا يعني بنسمع منه الدكتور، فما يعني هو ما يعرفش انا بحضر ازاي، او يعرف ان انا بدي محاضرات بس ما يعرفش، ما شافنيش بحاضر يعني. فقال لي لا شكلك متمكن ودمك خفيف، تقول نكت وبتاع. قلت له طيب تمام. قال لي هو طبعا متخصص في التاريخ، فقال لي لا يعني متمكن من الماده الاجتماعيه كويس يعني. طب تمام. قال لي بس صدقا التحيه، انا قال لي بلغ تحيه باسمي للطلبه اللي بيحضروا معاكم. قلت له ماشي، عايز تبلغهم ايه؟ قال لي قول لهم ان هم بيعملوا حاجه شريفه جدا في وقت صعب جدا، ان حد في سنهم وفي وعيهم يعمل ده. ليه؟ الاصل ان انت ما تكونش هنا، اي حد فيكم المفروض ما يكونش هنا. ليه؟ لانه ما فيش اي سبب منطقي يجيبه هنا، فيش اي سبب منطقي يخليك تبقى بتطالب وبتذاكر وعندك امتحانات وبتاع، وتيجي تحمل نفسك مجهود مالي، مجهود بدني، مجهود ذهني، عشان تعمل حاجه اختيارا. ده الجانب الشريف يعني، ده الجانب الشريف اللي انتوا بتعملوه. ف يعني وليس من الغريب ان سعيد بن المسيب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو من الحديث من المراسيل، مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين، ولكن مراسيل سعيد بن المسيب من اصح المراسيل، وهي قسم من الضعيف، ولكن الشافعي يقول اختبرت او صبرت يعني مراسيل سعيد، فهي اصح المراسيل. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام دخل الجنة، ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام. دخل الجنة ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة اللي هي درجة النبوة، لأن ده لا يدرك بالعمل. خلاص. والحديث من أصح من مراسيل سعيد، ويروى عن حسن البصري وغيره من التابعين، لكن أصح المراسيل مراسيل سعيد، وهو أورده الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم الماتع من دواوين كتب أدب طلب العلم، اللي هو جامع بيان العلم وفضله بتاع الحافظ ابن عبد البر المالكي المغربي. فالشاهد فده جانب شريف جدا، وجانب غير مبرر ان هو حد يعمله، وبالذات في سنكم. ليه في سنكم؟ لان احيانا الانسان بعد ما بيكبر في السن بيجيله بعض ادراك لبعض الامور، بس بيكون فاته فرصة العمل. خلاص. لكن هو يجيله في وقت صغير ده حاجة يعني ايه، فدي نعمة يجب ان تحمد الله عليها حمد واسع جدا. ليه؟ ان يدلك على الخير ويمنعه عن غيرك. سبحان الله العظيم. دايما احنا بنقول النعم ده اهم الابواب، عشان كده لم يرضى الله عز وجل الا ان يفتتح كتابه بالحمد، الا بالحمد، الحمد لله رب العالمين. اول حاجة تقولها تخبط في الحمد. ليه؟ لان هو المدخل على الله. لو استشعرت معنى الحمد والشكر، حتى يقال في الاثر ان الله عز وجل اذا اقر عبده بنعمه يوم القيامة، فمما يعني يذكره به من النعم يقول: ألم أسقيك الماء البارد، ألم أسقيك الماء البارد، ألم أعافك في جسدك أو في بدنك، ألم أزوجك، ألم تطلب فلانة بنت فلان فمنعت غيرك وزوجتك. كل دي من النعم، ان هو تخطب واحدة طب 100 واحد بتقدم لها كلهم اترفضوا، دي نعمة تشكر الله عز وجل. لو انت مدرك ليه مواطن المحامد والشكر، وان يقيمك في طاعة ويصرف غيرك عنه بل يقيمه في معصية، فده كله ايه حاجة يعني بمناسبة ان احنا في اخر الموسم. بل يروى عن ابن سيرين الحافظ ومن التابعين ومن اجل التابعين، كان واحد ادرك مجلس ابن سيرين وكان في 5000 محبرة، 5000 واحد بيكتب وراء العلم، فقال 5000 نفس، فقال لا يفلح منهم 5. ليه؟ المسألة صعبة جدا أو شاقة وطويلة عن النفس وضد الفطرة الإنسانية. فيقول فغبت عنه أعوام فعدت فلم يفلح منهم 5. بقاء الناس على الطلب أصعب من بدء الطلب. ليه؟ المسألة بتبقى عايزة جهد ووقت ومثابرة، ويعني حاجة صعبة جدا، مع إخلاص مع صرف مع قاطع دنيوية مع حاجات كتيرة جدا. فيعني نحن وإياكم على باب من الخير أو باب من أبواب الطاعات، هو من أجل الأبواب. بل إمام مالك سئل عن رجل يقدم لتضرب عنقه، ولا يتبقى من عمري إلا ساعة، هيقتلوه بعد ساعة وقت يعني مش الساعة بتاعتنا 60 دقيقة، ففيما ينفق هذه الساعة؟ قال في طلب العلم. فقالوا علم لا ينتفع به؟ قال نعم، العلم شريف في ذاته، يعني أنت مجرد العلم اللي يرفع إيمانك أو فهمك عن الله عز وجل ده علم شريف. لو بقي لك ساعة تعمل فيها إيه؟ تطلب العلم. تطلب العلم يعني تتذكر معنى أو تحاول أن تدرس معنى يقربك من الله عز وجل. أصدت المعنى خلاص تلقى الله عز وجل وأنت أعلم به من السابق. لم تصب المعنى فمن جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام دخل الجنة. ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة اللي هي درجة النبوة. طيب احنا قايلين متبقي لنا اخواننا معانا في العلوم الإنسانية، عشان ايه يعني لا نثقل عليكم، وهو ان شاء الله يعني ايه جزء اظن ان شاء الله ممكن يكون نصلي ونبدأ. يا سلام، والله خبر لطيف جدا. لا والله كان عندي شوية حاجات متأخرة في التسليمات وبتاع، فكنت بقول يا رب الله يكرمك. استنى نعمل الخلط كده. لا انا سهل سريع التعلم. فانا رحت جبت الكتاب، بعد كده لقيت له نسخة تانية وترجمة تانية فجبتها، بعد كده طبعت له نسخة تانية فجبتها، انا معايا ثلاث نسخ فانا ممكن اقيدك. تمام انا ما عنديش حاجه باخدها عندك. لا لا بخلص بسحب بسحب العرض. لا لا لا مفيش مفيش. كنت لسه اقول له ماما شاطره في اني طبيخ بتاع طواجن. انا اول واحد ادى محاضرات في الشرق الاوسط بطواجن مكرونه يا استاذ. هنشوف يا سمسم انت حبيبي هنشوف اقيدك ازاي بس خلص العكه اللي انا فيها دي. يعني هنشوف لسه بعد العيد ان شاء الله العيد الصغير خلاص يكون خلصنا تكون خلصت انت ده ورق التشريعات ده اعرف منين التشريعات اللي قفلت على موضوع زي هتعرف من محمد جلال تشكل هو كاتب الكتاب كويس انا بديته محمد جلال تشكل اي حد ليه اكل جوه ياخده ليه ليه ليه يسيبوا اكله ليه طب ليه يسيبوا ماشي اللي اي حد كان جايب اكله وسايبه جوه ياخده معاه عشان هتوع ممكن هتترمي فلو حد جايب اكل معاه ياخده معاه عشان هي هو في مونجيني انا اهو الاذاعه المدرسيه بتكرر في علبه مونجيني كيك وحلويات جوه لا انا خدتها جوه معايا كنت جايب نص لتر فيروز فخدتها في الاوضه اللي جوه وضربت شويه من العلبه بس هي العلبه لسه موجوده بقوه 75% من قوتها الاصليه هاتيلها العلبه بتاعه مونجيني جوه قبل ما تخلص في الاوضه الاخرانيه عندك شمال اسالي سمر اليوم الاخير تفرحوا وبتاع طيب استنى الرجاله اللي كانوا صلوا معانا ولا كلهم صلوا خلاص يلا كده الناس دي راحوا فين على العلبه لا تعالوا ايوه جابت العلبه وجت اهي طب البنا اللي معايا كنت سالت الشيخ حاتم الانصاري على كان حد اختلف معايا واحنا في القصيده محمد ولا أنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما معرق ما ك ممكن كلها معرق خد منها منجيني جاي لك ما كان ضرك لو من أنت ربما من الفتى وهو المغيظ المحنق وهو فقلت له شيخ حاتم طبعا ده تخصصه يعني فقلت له انت لانه هو اللي مقرر القصيده دي في الاصل فقلت له انت ضبطها وهو والشيخ حاتم من الناس المركزه يعني الانسان ما فيش حد منزع عن الخطا يعني لكن حبيت اساله قلت له انت اللي مقررها مولانا القصيده قال لي قلت له فسالته في شويه حاجات قلت له كان الطلبه واحنا بنتكلم استفقوني في حاجات فقلت له كان ردنا 2 3 4 في ايه رايك قال لي ده صح قال لي في حاجات قال لي لا راجع نفسك وشوف يعني ايه فالراجل يعني عدل شويه حاجات ومن الحاجات اللي بقول له قلت له الضبط ده مظبوط قال لي انت عايزها تبقى ايه قلت له وهو فقطعها كده هو واقف قال لي صح قال لي وهو غلط وعدلها بالقلم عايز منديل ميه ولا ماشي فعدلها بالقلم فخليها وهو بعد كده لما روح بعت لي رساله قال لي لا قال لي يجوز الوجيه والاثنين ما يتكسروش يعني وهو وهو المغيض قال لي الاثنين مظبوطين وبتاع فلو لما الجزء المختفي منها دعم رجعها تاني ايه ده معناها ان ايه معناها كده كل واحد خد واحده ارجع ترجع تاني لغايه ما تخلص هو منهي ان واحد ياخد اثنين في ايد واحده هي واحده بس الا لو استاذن تعرفين ان لو واحد بياكل مع حد والحاجه تلتقط بالحب يعني بلح بتاع مش عارف ايه ليس له ان ياخذ الا واحده في المره ما ينفعش يكبش الا لو استاذن لا الا لو استاذن يعني يستاذن جليسه في الشيء اللي يشق زي الفسفس اللي هو لب فول سوداني بتاع فيقول له ينفع بدل ايه لانه ممكن احيانا بنبقى قاعدين اللي هو انت بتقيسها كده بتعمل مسح اللي هو احنا عددنا تروح واخد ايه كبشه عشان تضمن ان انت بنقول. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد ف يعني جزء بسيط في اللسانيات وان شاء الله جزء بسيط في علم الاجتماع وجزء بسيط في مدخل العلوم الطبيعية. بداية ايه الفارق ما بين الكلام عن اللسانيات علم اللسانيات داخل العلوم الإنسانية والكلام عن علوم اللغة وإحنا طول الوقت كنا بنتكلم عن علوم اللغة يعني بنتكلم عن النحو والصرف والعروض والبلاغة وهكذا فايه الفارق فإحنا بنقول علم اللسانيات اللي هو تعريب لمصطلح لينجويستكس يقصد به الدرس اللساني الغربي الحديث اللي هو بدأ من سنة كام؟ اللي هو اللسانيات هو تعريب مصطلح يعني هو كلمة لسانيات أو لغويات في الأصل ما كانتش ليها دلالة على حاجة احنا بنقول علم اللغة زمان فقه اللغة عندنا في التراث لكن بعد ما بدأ الدرس اللساني الحديث على إيد ديسوسير الاسم ده مهم ديسوسير الراجل توفي والطلبة بتوعوته نشروا محاضراته سنة 1916 ترجمت متأخر جدا للإنجليزية لأنه كان الراجل بيحاضر بالفرنسي فمثلا دخلت الإنجليزية عام 1933 محاضراته نقدر نداش يعني نقول من هنا ان الدرس اللساني الحديث اللي هو علم اللغة او اللسانيات او اللينجويستكس ظهر طيب هي ايه اللسانيات عند القوم يعني هم بيعرفوها ازاي يعني ابن جني لما جه عرف اللغة قال ايه هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم طيب علم اللغة بقى دراسة هذه الاصوات من ناحية ناحية الصوتية ومن ناحية المعاني فادرس النحو والصرف والتركيب وبتاع ده الكلام التراث كام علم عندنا 12 علم لساني عندنا في التراث الإسلامي احنا عملناه عشان ندرس اللغة عشان نحفظ بها الوحي خلاص عندنا علوم الصحة علوم التعرف على الجميل علوم أدب الجميل اللي احنا قعدنا نحكي بقى في قلنا شوية كلام عنه في علم اللغة طب عند الجماعة الغربيين لا حاجة تانية ايه هم علم اللغة يا مولانا عندك ديسوسير يعرف اللغة بأنها هي دراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها دراسة اللغة من لذاتها ومن أجل ذاتها يعني لذاتها ومن أجل ذاتها يعني أي إدخال أي عنصر غير لغوي إيه إدخال أي عنصر غير لغوي غير مفيد في الدراسة اللسانية اللي إحنا هنسميها بعدين أي المدرسة بتاعة دوسوسير اللي هو المؤسس لعلم اللغة الحديث يعتبر هتعرف باسم المدرسة البنيوية إيه بقى البنيوية دي أن اللغة هي بنية أو كلمة بنية يعني نظام مغلق نظام مغلق يحتوي على مجموعة من النظم الفرعية لدراسة هذا النظام نكتفي فقط بدراسة النظم الفرعية المكونة لهذا النظام عشان كده احنا نلاقي عندنا بنيوية في الأنثروبولوجي وبنيوية في علم الاجتماع وبنيوية في علم النفس وبنيوية في حاجات كتير جدا لدرجة ان هي بقت فلسفة عشان كده بيتقال فلسفة البنيوية اللي هي ايه دراسة اي ظاهرة محل دراسة في علم الاجتماع في اللسانيات في علم النفس ده على اساس ان هي نظام مغلق طب يعني في اللغة ايه في اللغة ايه انا عايز في جملة عايز احللها نحللها طبقا للجماعة بتعود علم اللغة ايه لو احنا سألنا الجماعة بتعود الشريعة عندنا هيقول لك لا ده يسأل مين القائل وفي اي سياق وقصد ايه يقول ايه ده ايه قصد ايه دي ده حاجة غير لغوية عند الجماعة مين عند اللسانيين عند بتعود علم اللغة الحديث فيقول لك لا ده خارج عن بنية اللغة طب انت يا مولانا بتاع علم اللغة المعاصر الغربي عايز تدرس ايه البنيوي على الحقيقه لان بعد كده هتظهر مدارس من جوه علم النفس علم اللغه الغربي هتقول ان البنيويه دي حاجه مقرفه جدا واحنا عايزين نتجاوزها كده يقول لك احنا ندرس النظم الداخليه هي ايه ندرس الاصوات ندرس النحو ندرس الصرف طيب ندرس ايه تاني كفايه يعني ايه النظم الداخليه المكونه للعبارات طيب ده من ناحيه التعريف من ناحية التعريف موضوع علم اللغة اللسانيات هي اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها اللغة بس مش حاجة تانية يعني ما ليش دعوة مقاصد المتكلمين لا السياق لا لأن ده عنصر غير لغوي طيب المؤسس أو الوضع ديسوسير سويسري ايه هو بقول لك نشرت محاضراته 1916 بس بعد وفاته فلمزته بياضه ونشرت باسم محاضرات في اللسانيات العامة ده الكتاب خلاص يرحمك الله وبعد كده صار المدرسة اللي هو أسسها دي اسمها علم اللغة البنيوي ليه بنيوي يعني ايه بنيوي يعني يدرس اللغة لذاتها من أجل ذاتها كبنية أو نظام مغلق دون النظر لأي شيء خارج هذا السياق طيب الكتاب الأساسي اللي هو يعتبر أول تصنيفات هذه المحاضرات المنشورة باسم محاضرات في اللسانيات العامة اللي هي إيه بيضوها الطلبة بتاعته ده من ناحية الكتب الأولى طبعا بعد كده كتب كم كتب غير عادي ليه؟ لأنه الناس تأثرت جدا بهذا الطرح البنيوي الاول كان معظم الدرس درس تاريخي بيقارن اللغه اما تطورها او بيقارن لغتين. قال لك انا مش دعوه, كل ده مش علم وكل ده مش داخل علم اللغه. ما انت عايز ايه, ادرس اللغه لذاتي او من اجل ذاتي؟ ما قارنهاش بحاجه تانية؟ لا. طب ما درست تطورها التاريخي, يقول لك لا ادرسها في حقبه واحده. احنا ضد الدراسات التعاقبيه, احنا عايزين دراسه تزامنيه, يعني اللي بيحصل في الحقبه دي بس. ما تقوليش اللغه العربيه في الجاهليه كان كذا والدلاله اتغيرت فبقت كذا في العربيه المعاصره, قول لي ان انت هتدرس المعاصره بس, ملناش دعوه. خلاص. طيب فين الجديد؟ عندي سير عن الدرس اللساني اللي عندنا, اني دوس سير عمل طفره في مساحه وعمل جدب, يعني في مساحه, في مساحه جافه في الدرس فيها وفي مساحه واسع جدا الدرس. ايه الدرس, ايه المساحه اللي وسع فيها جدا الدرس اللغوي؟ دي عندهم بيئه الدرس البنيوي اللساني ده اداه مهمه جدا عند القوى الاستعماريه. احنا انا وحضراتكم رايحين نحتل حته فيها الهنود الحمر, الهنود الحمر دول بيتكلموا لغه احنا ما نعرفهاش, طب نعمل ايه؟ عايزين حد يدرس اللغه لذاتها او من اجل ذاتها, يحللها لنا كل النظم الداخليه اللي جواها, نكتب كل التفاصيل اللي احنا سمعناها دون اي قواعد مسبقه, لا قواعد فلسفيه ولا قواعد ميتافيزيقيه ولا ان اللغه دي شريفه ولا وضيعه ولا ثريه ولا فقيره, ما عندناش اي احكام, ما عندناش غير اللغه ذات اللغة وندرس. طب هتدرس مولانا اللغة ولا الكلام؟ فدي سوسير عمل ثنائية مشهورة جدا باسمه اللغة والكلام. ايه الكلام؟ الظاهرة اللي احنا بنشوفها, يعني احنا مثلا اللي احنا بنقوله في مصر ده اللي انا بقوله ده الكلام. فين اللغة؟ اللغة دي القواعد الذهنية اللي احنا لما بنسمع كلام بنقول ان ده صح, ولما نسمع عيل بيقول له بطل بقى ايه بقى العبط اللي انت بتقوله ده, بطل ان هو خالف قواعد اللغه النظر. فاللغه دي بنيه القواعد النظريه اللي في اذهان المتحدثين الاصليين باللغه. طب والكلام دي المحاورات الفرديه لتفعيل هذه القواعد. طب احنا هندرس اللغه للكلام؟ لا, احنا هندرس اللغه, مالهاش دعوه بالكلام. معلش تاني, اللغه هي القواعد النظريه اللي موجوده في اذهاننا. زي ايه؟ ان احنا مثلا بنقول ان اللغه العربيه فيها فعل وفاعل, وان الحروف لا تدخل على الافعال مثلا, وخلاص حروف الجر. احنا في العاميه بنعمل ايه مولانا؟ اقول لك جه امبارح ابراهيم وهو بيضحك, طب ايه البيه دي وايه بيضحك ده؟ مش دي يضحك, ده كان فعل, والبيه دي حرف, ايه اللي دخلهم على بعض؟ ده كلام. هو ده مش كلام الحقيقه, بس ده اللي احنا بنقوله, ده الكلام. اللغه فعل وفعل ومفعول والقوالب ال11 اللي احنا خدناهم وبتاع اللي هم ايه, ده النظري. فانا لما اجي ادرس اللغه عند سير ادرس يعني امارس علم اللغه, فهمارسه على الكلام ولا على اللغه؟ لا, على اللغه اللي هي القواعد النظريه. فانا عايز اجرد القواعد النظريه, هي دي اللي انا مهتم بيها. الكلام ده حاجه ثانيه خلاص كده. لا ما يعني تسالني هو دي. لا هو طبعا الاستفاده ان انا عايز اجرد القواعد عشان افهم اللغه دي بتقول ايه, وافهم انت بتقول ايه, وافهم الحاجات المكتوبه. طب ما الحاجات لو هي من غير مقاصد ومن غير, لا لا لا لا, انت كده هتقفزي قفزه, انت هتنقضي البنيه. هم لسه الناس لسه بادئين اهم, بسم الله الرحمن الرحيم, فاتحين المحل وبرشوا ميه قدام المحل, انت تيجي تقفله لهم؟ لا لسه, هو هيتقفل دلوقتي. يعني هو ايه, هو ده ترجم كلام دي سوسير 1930 1950 كانت اتربعت على دماغهم ودماغ اللي خلفهم, زي ما حضرتك قلت ان في حد نبيه زي الاستاذه كده قال لهم ايه, هو ده اللي مفيش سياق ولا في الكلام. يعني احنا من غير الكلام, من غير السياق اللغوي, احيانا احنا بنقول كلام لو جرد من السياق احيانا ما بتسويش حاجه خالص. زي المثال لو انا قلت ايه, اتفضلي يا هانم, العباره دي كتبتها لك في ورق, اتفضلي يا هانم, فبقول لك الكلام ده ايه معناه؟ تقول لي حد بيخاطب واحده ست بيقول لها اتفضلي يا هانم, خلاص كده. طيب حط لي في السياقات بغض النظر, خلاص ده اللغه, احنا هنحللها نحو ونصرف ونقول هانم دي اصلها تركي ومش عملنا كل التحليلات النحو والصرف والمعجم والدلاله وكل حاجه. لما انا اكون ايه, مراتي يعني كانت مقموصة مثلا فعايزة وقالت لي لا انا كنت كنت عايزة الكتاب ده وانت قلت لي الغالي واحنا مزنوين دلوقتي وبتاع, فانا ايه قلت عشان ما نكتش علينا بقى صح, فانا ايه رحت جايب الكتاب هدية وبتاع, لا تفضل يا حلي. فانا العبارة دي كده يفهم منها قدر ايه, يا اما ود يا اما ود باستخفاف, لا يا جبنا خلاص. او عملت حاجة وانا عايز امسكها بس ايه خالي مش قادر اعمل كده قدام الناس. فاحنا خلاص انا لسه هبدأ المعركة بفتح باب الشقة وراح جارنا فتح الباب اللي وصلت اتفضل يا هلال فلا التقفيل يا مرسي لو هو هتتنفخ هي بس ايه زي الام بالظبط لما ابنها تقول له عارف يا ميدو لو قعدت تبكي وترفص في السوبر ماركت وانا معيش فلوس ومسكت في حاجة هنفخك وانفخ امك خلاص وقالت له تحذير واثنين وثلاثة وراح السوبر ماركت وهي لابسة شيك وعاملة مش عارف ايه وبتاع عارف اللي هو نظرة القاتل المحترف فهي جابت له الحاجة فضل حاضر فحاضر دي ايه طب ما في حاضر وفي حاضر وفي حاضر في مين حاضر مين اللي بيفرق سياق في عبارات لا يمكن فهمها يعني احنا معظم كلام المصريين على الفيسبوك ملغز معظم كلام المصريين او الشعوب المقهوره ملغز لان احنا ما نقدرش نتكلم براحتنا حيطان ليه اودان فالحيطان ليه اودان دي فبيجبرنا ان احنا نقول كلام ونفهم منه كلام ثاني خالص ليه مش الاخ الضبط ما يفهمش الكلام الاولاني فده بيخلينا ايه نستخدم يعني مره كنا احنا زمان واحنا طلبه في اسيوط مغتربين ومجموعه اصدقائنا من البلد نفسها فواحد فيهم فاتحين حضانة زي الشقة دي بالظبط الحضانة دي الصبح في الحضانة من بعد الساعة 2:30 طلبة كلها بتمشي بتبقى هو موجود وحد عامل بتاع أكل وش يعني حاجات يعمل له حاجات سخنة وبتاع وهو ممكن يبقى في تلفزيون وبتاع شقة بس هي بالصبح حضانة احنا طلبة مغتربين خلاص والشقة دي قريبة من كذا واحد مننا فاحنا بنتفق بالليل كنا احنا فريق شطرنج بنلعب لصالح فريق من فرق الدوري الممتاز وقتها فكنا بنروح معانا رقعة واللي معاه سجاير يجيب سجاير هو يجيب لنا حاجة ساقعة في حد من العمال يعمل لنا قهوة وشاي وبتاع ونقعد نسهر ساعة 2-3-4 خلاص فالرمل ده لو نزل مشوار احنا نروح ما نلاقوش وما كانش ساعتها فيه موبايلات وبتاع فخلاص فكان ايه في قاعدة كده معروفة في ثلاجة بايظة قرب السطوح ثلاجة بايظة دي فريزر فهو الراجل ينزل يسيب لنا مفتاح فين فبيحط جوه الثلاجة خلاص كده بحيث اي حد ما يجي يخبط ما حدش يرد عليه يفتح طلع واقعد واجهز الشطرنج بتاعه لغاية ما حد يجي فده متفق عليه خلاص فصاحب المكان اسمه اخ فلان واحد اسمه علاء المفروض ده مقيم في البلد من اسيوط ومع والده ووالدته كده فالمهم الراجل ده صاحب الشقة نزل وقال ايه استنى طب هو علاء يعرف ان احنا بنسيب المفتاح يعني هو قايل لي انا وقايل كذا حد تاني يعرف ولا ما يعرفش وهو الواد هيضرب مشوار بعيد للتاني والتاني جاي له من مسافه فقال لك ايه راح رافع سماعه التليفون الارض قبل ما ينزل وراح مكلم علاء في البيت كده فهمت السياق اللي احنا بنتكلم فيه رد عليه مين ابوه علاء ده كان بدا يلتحي الفتره دي واسيوط دي تاريخ الامن زي الزفت كان في انقلاب من جماعات الاسلاميه سنه 81 وخدوا مديريه الامن والاقسام واتقتل فيها كم ضباط غير عادي وكان انقلاب عسكري المفروض يكون في كل في مصر وفشل خلاص كده فما كانش في حد ملتحي من الثمانينات خلاص جماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد فابوه كان هيتجن متصور ان هم كان بدأت التيارات السلفيه تيجي بس الابطال في اسيوط خايفين جدا لانه في مخيلتهم دول يا جماعه اسلاميه يا جماعه الجهاد خلاص وبدا يشك فيه يقول له انت بتمشي مع مين يا واد كنت سهران مع مين عارفين الاباط لما ها فبكلمه السلام عليكم ازيك يا حاج علاء موجود قال له لا يا حبيبي والله مين معايا فقال له انا ازيك يا اس عامل ايه طب ايه في حاجه اقولها له فقال له والله بص قول له حاجه التاني عبيط مش كلام يعني مش وزنه فقال له ايه قال له يعني قول لو جه قول له ياسر اتصل بيك وبيقول لك المفتاح في الثلاجه يلا سلام وراح قافل ايه طب لو احنا جبنا 3000 عالم بنياوي ببنياويته دي ونقول له اشرح ام هذه العبارة التالية مش هيفهمها ليه يمين ده فيها سياق غير لغوي خلاص فلما احنا مثلا حاليا دلوقتي مثلا لما واحد يجي مش عارف يقول له ليه يا عم محمد صلاح ده اسم واحد حاليا ليه سياق ان هو لعيب محترف مهاري واخد مش عارف ايه. فلما بتتقال العبارة دي عبارة ثقافية اجتماعية، عشان كده الاجنبي خواجة، واحنا لما بنتعلم لغة اجنبية بتتقلش على طول. ليه؟ عشان كده لو واحد اجنبي مثلا جه يحضر يسمع فيلم كوميدي مثلا لحد من محمد سعد مش عارف ايه، حاجة فيها قدر من العامية المبتذلة، هيفهم ولا حاجة. ليه؟ لأني كم الإسقاطات وهكذا. فبالفعل النقد الشديد جدا الذي عرض للبنيوية ان هو ايه، لا يمكن فهم اللغة الا بسياقات غير لغوية، فهتبدأ بقى ايه، تبدأ مدارس اخرى تظهر. في مدرسة اسمها المدرسة الوظيفية، بعد كده مدرسة عدة مدارس، المدرسة التداولية. في المحطة الاساسية اللي احنا عايزين نقف فيها عشان احنا الوقت مختصر، بس في نقاط معينة هي اللي عايزين نقف عليها في اللسانيات، ان اهم المدارس اللي عملت نقد حاد وافلح وانجع هي المدرسة التوليدية التحويلية. المدرسة التوليدية التحويلية واحد توليدية التحويلية بتاعت واحد اسمه نعوم تشومسكي. تشومسكي مشهور بسبب آراءه السياسية وكذا، ولكن هو أستاذ لسانيات كبير. كان في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات كانت الضربة أحد مؤسسات التطوير في وزارة الدفاع الأمريكية عملت مشروع لترجمة الوثائق من الروسية للإنجليزية والإنجليزية للروسية. خلاص، فاستعانوا بتشومسكي. إحنا جبنا سير تشومسكي في نقد السلوكية في علم النفس. فتشومسكي عايزين يعملوا قواعد منطقية، تمثيل منطقي لقواعد اللغة عشان الكمبيوتر يفهمها. ليه يا مولانا؟ عشان يترجم. فالترجمة بتجيب المعنى، المعنى ده سياقي، يعني في حاجات مش ممكن تفهمها أبدا حرفين. وتشومسكي ليه عبارة دايما حتى مشهورة جدا في كتب اللسانية اسمها عبارة تشومسكي الشهيرة، اللي هو ايه؟ تشومسكي قال يعني اي واحد دنياوي لو جبنا له جمله مظبوطه نحو وصرف وبتاع يبقى ليها معنى. طب خد، وراح قايل له جمله، الجمله دي بعد كده صارت معتق موجود في الكتب خلاص، اللي هو ايه؟ الافكار الخضراء السعيده تنام غاضبه. دي عباره تشومسكي. ها، الافكار الخضراء السعيده تنام غاضبه. فبيقول الجمله دي من ناحيه النحو مظبوطه تمام، من ناحية المعاني كل دي كلمات مستخدمة في اللغة، هذه العبارة ليس لها أي معنى ولا ليس لها أي قبول عند الجماعة، أي جماعة لغوية. لأن مثلا مثال، نحن لا نصف الأفكار حتى في الإنجليزية، هي أصلا the green thoughts، the happy green thoughts sleeps، يعني العبارة أصلا بالإنجليزية. خلاص، هو بيقول إيه؟ إحنا لا نصف حتى في الإنجليزية، وإحنا عندنا في العربي كده، نحن لا نصف الأفكار بأنها خضراء، إحنا نصف الأفكار بأنها الناس أوداء، دلالة على التشاؤم. يقول لك يا اخي ما ده افكارك سودة قوي، خلاص، بس ما بنقولش افكارك خضرة قوي ولا بيضة، احنا بنقول لك دماغه بيضة، ممكن من ناحية ان هو ايه، ما بفهمش حاجة او ما بفهمش حاجة، حاجة كده خلاص. فدي عبارة اللي هي وما لا توصف الافكار بالناس الخضراء سعيدة، في نفس الوقت غاضبة وانا قايل لسه سعيدة، كل ده تناقضات. فقال له من غير سياق من غير معاني. وكمان الايديومز او اللي هي التعبيرات المفكوكه، زي احنا مثلا لما حد يقول لي يا باشمهندس مش لاقي تعزمنا كلنا كده، فاقول له حاضر ان شاء الله في المشمش. فايفهم ايه بقى موضوع المشمش ده؟ المشمش ده نبات فاكهه تنمو في مصر تخرج في مواسم قليله، فمعناها ان الامر مستبعد، انتهى. دي العباره المعنى الحرفي، ان انا بقول لك ايه، ده احتمال بعيد جدا ان نعزم، خلاص، او لما تشوف حلمه ودنك، دي بيسموها استعاره جسديه، يعني لازم تتخيل ايه جسمك عشان تعرف ان هو الموضوع ايه، موضوع صعب. ها، فنفس الحكايه. فبدات المدرسه التوليديه التحويليه نقدت السلوكيه في علم النفس ونقدت البنيويه في علم اللغه، قالت لهم يعني ايه ما فيش معنى، هو من غير النحو هو اساس فهم اللغه، ثم اضافت له المعنى ان هو اهم حاجه التراكيب. وبعد كده ايه، لان التراكيب هي علاقه معاني ببعضها، فانت مش مهم جدا موضوع التعليق ده مع المعنى والسياق، احنا بنقول ايه ليه، ايه ليه، ده مهم جدا. خلاص، ده اللي ايه، ده اللي احنا بندور عليه. طبعا بعد كده كل المدارس اللي جت بعد تشومسكي تعتبر هي مدارس تشومسكيه وزياده، يعني ينقضوا في حتة يزودوا حتة مش عارف ايه، لكن معظمها بتدور في فلك تشومسكي. طب احنا ايه اللي يلزمنا كمسلمين معاصرين بخصوص اللسانيات؟ يعني احنا خلاص في علم اللغه في النحو التراثي يعني هندرس تجويد ونحو وصرف، هيبقى عندنا فكره كويسه جدا عن البلاغه والشعر والنقد الادبي وبتاع. ايه حاجتنا للسانات الحديثه؟ واحد، ان اللسانات الحديثه اضافت بعض الاضافات المهمه جدا جدا بالادوات الحديثه. مثال مثلا ادخال الكمبيوتر عمل فرق كبير جدا. دراسه اللغات الاخرى، يعني معظم علوم العربيه انشئت لدراسه العربيه لحفظ الوحي، بس احنا كعرب ما عملناش ده على اي لغات تانية، هم عملوا ده في اي لغات تانية. يعني حاليا مثلا في ناس كتير قابلتهم يقولوا كده، يقولوا احنا ما تعلمناش عربي صح غير لما سافرنا امريكا. لما درسوا لهم المناهج اللي حاططها الامريكان لتعليم العربيه. هم هات اي لغه حللها لك، واي لغه حللها لك وقول لك تدرس ازاي. يعني اعلى درجه تدريس العربيه كلغه اجنبيه بتاخد من امريكا، اعلى درجه لتعليم العربيه كلغه اجنبيه هنا في مصر بتاخد من البريتش كونسل، اغلى شهاده وصلها 30,000 جنيه ولا حاجه. خلاص، فهو ايه، اللسانات الحديثه عملت طفره في دراسه اللغات مطلق اللغه، اللغه كظاهره انسانيه اي لغه بقى. خلاص، اثنين، ان هي دخلت جزء من الاسئله المعاصره التقنيه المعاصره. اللسانات حاليا بقت لا تنفك عن علم الحاسب الالي، ففي طفره مهوله جدا في دراسه اللغويات خلاص، وكثير جدا من التطبيقات بسبب الحاسب الالي. مثال، يعني احنا عندنا مثلا فكره الخدمات اللغويه، احنا عايزين الترجمه والتشكيل الالي والبحث والتلخيص، كل الخدمات اللغويه اللي احنا بنتمتع بيها حاليا بسبب ادخال الماكينه في علاقه مع اللسانات الحديثه. اشهر تطبيقين على اطلاق، اشهر علمين بيتناولوا ده، في علم من ناحيه بتعود علوم الحاسب، يعني مهندسين علوم الحاسب اللي بيطبقوا تقنيات علوم الحاسب على اللسانيات بيسموهم بيسموا العلم معالجه اللغات الطبيعيه، NLP N for natural language processing، L for language B processing. المقابل ليه ان واحد بتاع علم لغه كنت درس نحو وصرف وبلاغه وبتاع يدرس ذكاء اصطناعي وبتاع اسمه CL computational linguist، او AE language engineer مهندس لغه او هندسه لغه language engineering. انا تخصصي الدقيق computational linguist، يعني انا مسمايا الوظيفي في الحته اللي انا بشتغل فيها اسمه كده computational linguist، وظيفتي ان انا لساني حاسوبي. انا واحد درس علم لغه وعندي فكره عن التقنيات الحاسوبيه، فبعرف المشاكل اللغويه دي تتحل ازاي بالحاسب. خلاص، وده تخصص بيني، يعني انا لا لغوي محض ولا حاسوبي محض، حاجه وسطهم كده. خلاص كده. طيب، ايه تاني مهم ان انا اعرفه بخصوص اللسانات المعاصره؟ اني هذه المناهج قد تكون خطر جدا على الاسلام. لو المسلم او الراجل المشتغل بالعلوم الشرعيه ما يعرفش حاجه عنها. ليه؟ حاليا بياخدوا كثير جدا من المناهج دي ويطبعوا على القرآن او على السنة فيطلعوا معاني. فاحنا لو انت مش فاهم فلسفة هذه المدارس ما تعرفش تنقدها، فما تعرفش تنقد المنتج اللي هي بتطلعه. ففي واحد يقول لك ايه، انا هعمل لك تحليل بنيوي للقرآن، انا هعمل لك تحليل تداولي للقرآن، انا هعمل لك تحليل سيميائي للقرآن. لو انت اصلا متعرفش المدرسة دي ايه، ولا فلسفتها ايه، ولا انطلقت من ايه، ولا ايه النقد المنهج اللي احنا كمسلم عربي ممكن تنقده ليها، كلام يمشي. ومن اشهر الـ الفتن المعاصرة ولا الضلالات المعاصرة بتيجي من مدارس لسانية. يعني مثلا مثال مشهور، ما اعرفش انتم اظن كوش تأدركتوه او تأثرتوا بيه، نصر ابو زيد، نصر حامد ابو زيد. نصر حامد ابو زيد استاذ كليه الاداب بتاع الثانويات وبتاع، وبدا ايه يدندن حوالين اشياء اللي هي لو حد عارف حاجه في اللسانات يعرف ان تنتمي لمدرسه مدرسه اسمها مدرسه تفسير النصوص الالمانيه اللي هو هايدجر وجادمر لكن الناس تلقت الكلام اما بانبهار شديد جدا او بنقد دون الوصول للب ما قال. هو بيقول ايه وبيقول كده ليه، الكلام ده جابه منين؟ الناس اللي درس عن لسانات حديثة ونقد قالوا ده كلام فارغ، والمدرسة منطلقها كذا ومسلماتها كذا، والنقد الفلسفي لها 1 2 3 4، التداولية نفس الحكاية، السيميائية نفس الحكاية. فخطورة المدارس دي، الجهل بهذه المدارس، ان ايه؟ انه بيصوغ كلام يبدو معقد فانت مش فاهم حاجة فمش عايز تنقده. يعني هو لو جه واحد قال لك ايه، انا اعرب لك القرآن اعراب تاني خالص، بقواعد النحو الصرف اللي احنا نعرفها. لا اتفضل الميكروفون معك. ليه؟ لانه ده طريق مطروق مع كل الناس راحت عليه جات كتير، فهيجي ايه يقول ايه؟ مش حاجه جديده. ليه؟ لان الدرس ده متين جدا ومبتاع، لو واحد قوي جدا في النحو او الصرف او البلاغه وجي عرب عليه شبهات متعلقه باللغه من ناحيه القران او السنه، لا هيبقى واقف ايه مال ايده من اللي بيقوله. ليه؟ فاهم انت بتقول ايه؟ ويعرف ينقل نقد شديد جدا، لانه يقول لك يا عم الناس احنا عندنا النحاة بيقولوا كذا، البصريين بيقولوا كذا، الكوفيين بيقولوا كذا، البغدادي بيقولوا، احنا عندنا خمس مدارس نحوية، النقد المعرض ليهم كذا، القول اللي انت بتقوله ده شاذ ومعنى كذا ومرفوض عند الاثنين عشان واحد اثنين ثلاثة اربعة، يعني الكلام ايه؟ كالأب بالظبط. انت جاي في حتة اتهرست قبل كده خمس ست مرات، فانت بتغني في حتة خلاص. لا التاني هيجي يقول لي الكلام، يقول لك انت عرفت حاجة في الهرمونطيقة؟ لا ده انت ما هو بسبب جهلكم انتوا. هرمونطيقة هو يعني استنطاق اللي هو بيسموه التأويل او تأويل التأويل. انت تبقى قاعد مين اللي قال ايه؟ انت عندكش فكرة؟ رامي لو واحد مالي يده من اقول له والله الهرمونطيقة دي ظهرت سنة كذا، المحاولات الألمانية كانت كذا، لما سلطت على الكتب المقدسة كذا، المنطلقات الفلسفية اللي هي منطلقة كذا، المنتج اللساني 1 2 3 4 ده بيتعارض معانا في 1 2 3 4، فكلام ايه؟ انت تبقى مالي ايدك منه خلاص. فدي أهمية دراسة المناهج اللسانية، وخاصة لما تتحول لمناهج نقد او تذوق ادبي او نصوصي عامة خلاص. طيب لو حد من حضراتكم عايز يقرأ مدخل للسانات الحديثة، طبعا بحكم ان هو بنياوي، ان علم اللسانات بدا بنياوي، بتوعات البنياويه متهمين تهمه كده، هي مش تهمه على حقيقه، يعني هي حقيقه ان هم يميلوا للغموض، اي كلام ينفع يتكتب زي بقيه الناس ما يكتبوش زي بقيه الناس. اي نجيب لك ميه، نجيب لك عصير، سندوتش لحمه، ما يكتبوش زي الناس، لازم يعقدوه. فعايزين كتاب لسانيات يكون مكتوب لغير المتخصص وفي نفس الوقت دقيق بس ممتع. في كتاب بتاع دكتور نايف خرمة، كتاب اسمه أضواء على اللغويات المعاصرة أو أضواء على علم اللغة المعاصر، حاجة من الاثنين، طبعة عالم المعرفة الكويت لنايف. ما هي موجودة بديف وموجودة في الأزبكية، صور الأزبكية مليء يعني. ايه؟ نايف خرمة، خاء راء ميم ألف ألف ألف خنجرية يعني. اسمه نايف خرمة، أمه سميته أضواء على اللسانات المعاصرة أو أضواء على علم اللغة المعاصر أو أضواء على النظريات اللغوية المعاصرة، يعني تبدأ بأضواء نايف خرمة على معرفة الكويت، اسأل أونكي جوجل هيجيبه لك بداية. خرمة والله فين؟ انت منين؟ لا طبعا انت عارف، انا عارف ان في علم اسمه علم اللغة الجغرافية او علم اللغة الاجتماعي. علم اللغة الاجتماعي جواه حاجة اسمها أطالس اللغة. في واحد ألماني مستشرق كان عامل أطلس للهجات في مصر، أطلس أصوات وأطلس دلالات. في كلمة لما تتقال يعني، أنا قالوا لي إن زفتة في الغربية أظن بيقولوا على الأزر أخضر أخضر أزر، شوف. وأنا أيوة لا على فكرة، أصل الأطالس دي بتبقى دقيقة، ممكن مناطق معينة. أنا سكنت مع ناس كتير من الدلتا وأنا في الصعيد، كنتش لسه إيه قابلت ناس كتير من بحري. كان الولد اللي معايا في السكن في يقول لي إيه، هات القميص الأسمر الغامق. بعد كده اكتشفت، عملت استدلال يعني تجريد، عرفت ان هو الغامق. فانا بص يعني اسمر، امصار اسمر يعني امحي، اسود اسود يبقى اسمر برضو اسمر. فالدلالات لو نزلت الصعيد بدون مبالغة في القرى يكاد لأول وهلة ان انت هتحس ان انت سامع لغة تانية، وبالذات القاهرين، لان القاهرين اللغه هنا بحكم العدد، العدد كل ما الناس تكتر كل ما اللغه تسهل. زي مثلا ايه اللغه الانجليزيه في امريكا، كل شويه تتخلى عن كثير من القواعد. اللغه الانجليزيه في الهند صلاه النبي احسن، سموه انجليش زي البي انجلش اللي هو الانجلش بتاع النيجر في امريكا. لا في حاجات كتيره اتشالت وطبعا المساعده راحت والانجليش بقى لا اصوات اختفت يا حد. الانجليز الهنود الهنود لما بيتكلموا انجليزي انت قاعد متالم للانجليزي عشان كده الجماعه الانجليزي يعني جالهم تسلخات بيسموا اللي هم البريتش بيسموا الامريكان حاليا ما بيسموش امريكان اكسنت يقول لك امريكان لانجويج عربيتك مش لا لا لغتي ولا عربي انت لقيط انت لا ابن ولا عربه اصل كل مدى الايه الفجوه بتزيد مره واحد صديقي كان في بريطانيا بياخد دوره تدريبيه فهو احنا متاثرين قوي بالامريكان بسبب الافلام وسطوه الامريكا القوه ايه يعني مش عشان اللغه قويه ولا حاجه عشان سهله. فهم الامريكان يقولوا على حرف الزد زي ده كلام فارغ مفيش حرف اسمه زي بس الامريكان بيقولوا كده واحنا تبع للامريكان فلو بيقول له يعني from A to Z فهو ايه stop what بيقول له ايه زي دي فبيقول له اللي هي دي مين اللي قال زي دي الوقت قاعد قال لي يمكن 10 دقايق مش عارفين نكمل هم اثنين مهندسين بيتكلموا في حاجه تكنيكال بس اللي هو ايه يا ولاد اللي بوظوا حتى اسماء الحروب باظت خلاص ليه شحوروا لهم اللغة. فده لو حد عايز يقرا مدخل للثانية لو حد عايز يقرا اللسانيات انا كراجل بتاع علم شرعي او حابب ادخل في العلوم الشرعيه علاقتي ببقيه العلوم اللي زي اللسانيات في كتاب اسمه مدخل طالب العلم الشرعي الى العلوم الانسانيه بقى في 12 علم لسانيات وعلم اجتماع ومعلوماتية ومش عارف ايه كذا حاجة في فكرة كويسة لها مجموعة من المؤلفين كان اللي كاتب جزء اللسانيات استاذنا دكتور نبيل علي الله يرحمه. كتب نبيل علي دكتور نبيل علي ليه 3 كتب مشهورين وطبعا ليه اكتر من عنوان يعني لكن ليه 3 كتب مشهورين في عالم معرفة الكويت واحد اسمه الفجوة الرقمية واحد اسمه العرب وعصر المعلومات واحد اسمه الثقافة العربية وعصر المعلومات فجوة رقمية عرب وعصر المعلومات الثقافة العربية وعصر المعلومات كل كتاب من دول فيه فصل عن اللغة كتبه بمنظور تكاملي جدا يعني يقول لك علوم اللغة المعاصرة اللسانيات دي مع تقاطعها مع العلوم التانية من أول البيولوجي للفيزياء للفلسفة للمنطق للبرمجيات للرياضيات المعقدة للرسم علاقتهم ببعض يعملوا الثلاث كتب اللي احنا قلناهم كل كتاب في فصل عن اللغة العربية يكاد يكون اهم ما كتب في اللغة العربية باللغة العربية عن علاقة اللغة بالعلوم الاخرى خلاص. المؤلف اسمه نبيل علي الله يرحمه استاذ هندسة اللغة هو اصلا طيار يعني بتاع اصلا هندسة طيران وبعد كده درس لسانيات. لو حد برضو عايز يقرأ حاجة نعم كان دكتور نبيل علي لو حد عايز يقرا حاجه اللسانيات مفيده مطلقا في التفكير عموما كمنهجيه دراسه اللسانيات في التفكير العلمي مطلقا استاذنك كوبايه شاي يقرا كتاب اسمه الثقافات الثلاثه حن عليه في اول الدوره هو اسمه الثقافات الثلاثه ما بين ايه اللسانيات والعلوم الاجتماعيه او الانسانيات والاجتماعيات بس هو مركز قوي على اللسانيات جوه العلوم الانسانيه خلاص. كتاب اسمه الثقافات الثلاثه طبعا تعلم معرفه الكويت وعشان ما اغررش ديكو الكتاب صعب طب صعب هو ده لا ثقافتين صعب هو اصلا بيتكلم عنها عشان كده هو مكتوب على حسه. فين ازازة الماء اللي كانت هناك؟ شربتها؟ حسبي الله نعم الوكيل. اجيبها القهوة. تسلم ربنا يبارك فيك. انا رقبتي قفشت. انت حضرتك لا مش هنتكلم على الاملاء. كويس ان فكرتيني بالاملاء لان انا يعني لا في هنتكلم كلمتين على العلوم الطبيعيه وكلمتين على علم الاجتماع. باقي حاجه كلت كتير ويعني خلاص انت فاكره ان كانت نيتي سليمه. انا بقول لك لا انا كنت بعمل زبون يعني انتوا كلتوا خلاص نسهر بقى مع بعض. ماشي قولي له احنا واكلين فطير. ماشي هو عموما الجزء اللي يعني مهم الاملاء اخوانا مهمه جدا. ليه مهمه؟ من ان انت تكتب عدل ومهم ان انت ما تعملش تلوث بصري لاخوانك في الاسلام. والانسان بيزيد قدره بالكتابه الصحيحه والكلام الصحيح. تكتب كلام محترم كده هيبقى انسان هتبقى انسان عظيم يعني. خلاص فنصيحه تعملوا ايه في دوره غايه في الروعه اسمها التحرير الكتابي لواحد اسمه الدكتور محمد العمري. دورة طويلة. ايه محمد علي العمري؟ محمد العمري سعودي؟ فيش حد شريف مفروض يكون قاعد برا يا فندم. لا في السعودية. السعودية السعودية لم يتركوا الشريف قط يعني مش يسكت بس لا ده لازم يطبل. لو ما كده يعني انا ما اعرفش. الحمد لله الحمد لله الحمد احنا دايما نقول الحمد لله الذي يعني ايه يعني لم يفجعنا فيمن نحب او فيمن نظن انه من اهل العلم. يعني ما من الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما فيش واحد الواحد ظن فيه انه من اهل العلم او الفضل او الخير الا وقد سمي. لا حاليا فعلا فعلا فعلا تتهم الناس. يبقى في السعودية وما تسجنش ازاي؟ يعني انا سألت على الشيخ بنعمة عادل سجن. الشيخ محمد صالح المنجد سجن. الشيخ سلمان العودة سجن. ما فيش. الشيخ الطريفي سجن. الشيخ ما فيش من اول مقرئ لشيخ لفقيه لبتاع حتى اللي ما يعني ما فيش. فانا كنت اقول يعني الحمد لله يعني الواحد كان بيزعل جدا يعني احنا يسجن ويصبر ان شاء الله ولا نفجع فيه في بقول الباطل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في امراء السوء لما قال فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم فهو فلا يرد على الحوض ومن لم يدخل عليه بس يعني ما تخش بس خليك في حالك. فمن لم يدخل عليه ولم يصدقهم بكذبه يعني يبقى عندك عقل. والحاجه لما تتقال يكفي ان انت تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك او ان هذا كذب. قال لك كان ايه الابيات بتاعه المعري اللي حطها محمود شاكر على كتاب المتنبي اما العقول فقالت انه كذب والعقل غرس له بال أبيات المعري حطها محمود شاكر على كتاب المتنبي أو أباطيل وأسمار. هل صح قول من الحاكي فنسمعه أم كل تلك أباطيل وأسمار أما العقول قالت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق إثمار. فاللي هو إيه قول بس ما كذب. طب ما افتدوش واسكت فاسكت. يعني أنت إيه مش كل واحد يتحمل قول الحق. مش كل واحد يتحقق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه. وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان. يعني اعرف من جواك ان هو باطل بس يعني من جوه بقول ان هو باطل جواك يا اخي. ما تقولش حد. واحد يقول لك لا انا ليس للمسلم ان يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال ان يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. خلاص انت ايه تخشى على نفسك خلاص لا تكذب على الله رسول. فقال ومن لم يصدقهم فمن لم يدخل ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبه فهو مني وهو وارد على الحوض فقط بس. على الاقل بأمانة العلم اللي عندك ما تكذبش على الله. خلاص انا مش بقول لك خد بالعزيمه دي حاجه بقى ايه يعني دي قدرات قدراته وما حدش يعني كل واحد اعلم بحاله هو راعي اللي عنده بيت مش عارف ايه وبتاع ومش كل الناس تقوى على قول الحق بس متاح لك ان تبغض البطل لو حد قفل عليه ولو قال لك طبل ما تطبلش بس سهل هي طبعا مش سهله يعني الا من ايده الله لان هي المساله فعلا يعني هي مساله مش سهله ان يعرض الانسان على ما يخاف يعني ان يفتن في دينه بس ما تكذبش لان المساله يعني مش دول مش احد الناس يعني في ناس انت يعني مسؤول عن اللي ما تقول وفي ناس الامام احمد في الفتنه واحد دخل عليه وهو مسجون قال له يعني قد اجاب الناس وبتاع عايز يقول له يعني خليفه بيدعوك ومش عارف فقال له انظروا هذه القوه فتحه في السجن فبص قال له شايف قال له طلبه علم معهم محابر قال له بيعملوا ايه دول قال له مستنيك هتشوف هتقول ايه فقال له فما تقول قال عليك عيال فاخذ سهل عليه في الجواب فقال ان كان عقلك هكذا فقد استرحت يعني انت كده لو دماغك كده قال له اذا سكت انا وسكت غيري فمتى تبين الناس الحق يعني انت هتطبل وده هيطبل وده باطل في صلب الديانة وكذب على الله ورسوله ايه بقى يعني طب امشي هاجر طب اسكت بس كلام هو ده صعب جدا بصراحة مش كده احنا نقول الحمد لله يعني الحمد لله في ناس كان واحد يقول ايه يا رب لا تفجع فيه ليه ان شاء الله من لا ينزل البلاء الا ومعه الرحمة الله عز وجل يعني ايه وضرب بينهم بسور ظاهره فكرة انت قد العكس بقى ان انت ايه لما واحد يقول لك اتسجن فالناس يظن لا ده هو انت شايفه هو جوه رحمة والله انا اعلم ناس والله الذي لا اله الا هو انا اعلم ناس سجنت ولم تخرج وفي ناس سجنت وخرج يقولوا احسن احوالنا على الاطلاق كانت في السجن ليه لان هو مش يعني انت يعني يا رحمة الله عز وجل فرحمة الله عز وجل لا منح مانع يعني شيخ الاسلام تيمية لما سجن قال والله يعني انا ما اعرفش ايه اللي ممكن اعمله وادي لي من سجنوني عملوا فيه نعمة غير عادية انا مرة والله اللي انا بقوله ده حصل معايا انا يعني مش حد حكهولي حد قالهولي مباشرة مرة كنا بنتكلم فكان حد اسمه الشيخ وحيد بيحفظنا القرآن واحنا في أسيوط فجي قدامنا ذكر اثر ان سيدنا عثمان بن عفان كان بيختم القرآن في الوتر يعني يصلي ركعة او ثلاث ركعات او احد يعني يختم في القرآن كله بالليل انا قلت ايه كان ما يركبش القرآن كله على الليل كله ما يجيش حسبتها هندسيا حد التدوير بتعمل اقلبها يمين فقلت فالكلام اتقال قدام الشيخ وحيد كان بيحفظ فبقول له يا مولانا ابو هندسيا ما ينفعش بقول لحد من الشباب يعني فهو كان مؤذب جدا الله يمسيه بالخير قال له يا مولانا ينفع فقلت له لا ما ينفعش انا حسبتها فقال لي يا ما بتحسبش كده تحسبش كده فقلت له ما تحسب ازاي قال لي بركة تيجي بركة فقلت له يعني مش عايز اقول له ما تجيش بركة بس قلت له ماشي يعني بس حدود الزمان حاجة مسألة قال لي تيجي يا مولانا والله تيجي سكتني وانا من جواه محبتش بس اطول معاه ممكن بحفظني القرآن وبتاع واسن مني يعني بس انا من جواه 100% ما مش صح خلاص ساعتها فواحد من اصدقائنا قال لي ما تكترش مع الشيخ قلت له اخي انا وقفت بطلت كلام هو الراجل لما يعني رد علي انا وقفت كلام يعني احسبه من صحفي الادب يعني فقال لي لا مش في كده قال لي هو ينفع فده زميلي بقى في دوري سني قلت له لا ينفع ازاي بقى قال لي طب والله العظيم بس تعرف فلان قلت له اعرف صديقنا قال لي اخوه معتقل لي 10 سنين قال له هو اخوه في الزيارات قال له انا كتير في أيام كتير جدا قال له لا أحصيها بختم القرآن كله كل ليل في صلاة القيام. يعني يقوم يصلي القيام ليل يختم وينام. هي بقى السؤال، هو انا كنت بحسبه ولا انا حسبه هندسيه اللي هو ما يجيش، بس هو يجي طبعا. انا دلوقتي زي ما انا شايفك دلوقتي بقول يجي طبعا. ليه؟ يجي طبعا طبعا طبعا يجي. ليه؟ هو رب الزمان ورب المكان، يعني هو انشاء جعله بركه بركه. عشان كده في ناس يقول لك هو انت اتجوزت ازاي؟ مفيش حد يقول لك ما اعرفش اتجوزت ازاي. ليه؟ هو حق الله عز وجل نوعين طالب النكاح الحلال، هو يبارك في المال ازاي بقى؟ لا مش يعني هو خلق الاشياء، فهو يعني قادر ان ينبيع كيف شاء، هو هيبارك في الوقت وهيبارك في الصحه. وده احنا احيانا بنستشعره في لحظات كده ايمانيه ثالثه مننا، تيجي ايام يقول لك هو اليوم انا حاسه طويل. يعني ايه حاسه طويل؟ ما هو 24 ساعه. لا 24 ساعه ده فاك كفار. ده اللي ممحوق البركه ال 24 ساعه. لكن انت شوف علماء الاسلام، ده جزء من معجزه الاسلام، تدوين علماء الاسلام في الاسلام. هو ليه عمل ده في عمره؟ ده مستحيل مستحيل. اقعد انت قول مستحيل، ما هو ده يوم الكفار بتاعك ده. لكن يوم المسلمين ينفع فيه طب، ينفع ينفع، بس ايه في معامل، في معامل بيتضاف على الحزبة. فانا كنت بقول لك وانا بكلمه عايز اقول له اقسم بالله العظيم ما يحصل، لغايه ما قعد مصطفى قال لي والله اخوه اقسم له بالله مره. طب انا بعد كده قابلت ناس كتير يقول لك طبعا ينفع. ايه ده؟ هو ايه اللي ما ينفعش؟ زي مره حد من المشايخ الله يمسيه بالخير، امير جماعه التبليغ والدعوه في اسيوط، حد شيخ اسمه الشيخ محمد اسماعيل بابور ربنا ينفع بيه ويطول في عمره، مره حد قال له يا مولانا في بعض الناس بتزعم ان بعض الناس ترى الملائكه في الدنيا. الشيخ زعل جدا قال له تزعم؟ انه كان يتحدث الناس انه يرى الملائكه. انا قلت كتير الشيخ محمد اسماعيل، ولو صدقها في حد صدقها فيه بصراحه. حد قال لك في حد شاف الملائكه في الدنيا؟ اقول له ينفع. هو ينفع ينفع ينفع، هو شافهم ممكن. لو حد قال لي ان في ملائكه اقول له ينفع ده. ينفع. عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على الحاله التي انتم فيها عندي وفي الذكر يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. الشاهد طيب من ناحية العلوم الطبيعية، عشر دقايق عشان نروح الأستاذة. إيه علاقة العلوم الطبيعية باللي إحنا بنحكي فيه؟ علاقة العلوم الطبيعية باللي إحنا بنحكي فيه. واحد، دي قاعدة كلية هنقولها دي، يعني لو أنتوا فهمتوها ومشيتوا بيها هتأثر عليكم مجهود غير عادي في علوم كثيرة جدا. اللي دندن حواليها الكتاب اللي احنا بنقوله الثقافات الثلاثة، بس مشكلته إن هو قايلها بأسلوب صعب ومعقد. بس الكتاب بصراحة من أنفع وأدق الكتب اللي أنا قريتها في الموضوع على الإطلاق. أنا الكتاب قريته مرتين، الورق يعني لو حد نفخ فيه يتقطع من كتر الإيه؟ تعليم مهم مهم جدا جدا جدا. كتاب خلاصه، يعني كتاب ما ينفع ما فيش كلمه ترفعها من مكان. كتاب دسم جدا جدا وصعب، بس انا بقول ليه كده؟ العلم مع الوقت، يعني انت تقراه دلوقتي تفهم منه 15% كويس، تقراه شويه تكبر فيه. عارف لما امك زمان كانت بتجيب لك الترنج تقول لك احنا جابوا لك تكبر فيه يا حبيبي، جابوا لك ثالثه ابتدائي وانت داخل ثالثه ثانوي يكون ايه ده على مقاسك، كان ليها بعد نظر الحاجه خلاص. احنا مديناك الكتاب ده تكبر فيه. ايه سامع نقطع دماغه؟ انت عايزينه في حاجه؟ ماشي اتفضل حضرتك. الاذاعه المدرسيه في عشان اسامه ضايع منه فيك. كان اول درس عندنا في اولى ابتدائي زمان قلم قلم ومن هذا سبحان الله، اظن مفيش حد اكيد في الحاضرين حضره يعني. خلاص طيب، فواحد العلوم، العباره اللي احنا بنقولها مهمه جدا اللي هي ايه؟ ان جميع العلوم او كل العلوم هي بمجاز العلم الواحد، يعني كل العلوم علم واحد. فين المشكلة؟ ان انت تشوف الزاوية اللي ينظر لها من العلوم مع بعضها البعض. يعني انا عايز افهم علم اللغة، في علاقة بين علم اللغة والرياضيات؟ طبعا. النسخة النحو والصرف والعروض هو رياضيات. لو انت ذاكرت جبر، لو انت بتفهم جبر هتفهم لغة. لو فهمت اللغة كويس فهمك للرياضة هيتحسن، لو فهمت الرياضة كويس فهمك للغة هيتحسن. طب في علاقة ما بين اللغة والفيزياء؟ في علاقة باللغة والفيزياء. يعني لو ذكرت فيزياء كويس هتحسن فهم اللغة. طب لو درست علم لغة كويس هتحسن فهم الفيزياء. ضربنا مثال طبعا على توني بوزن بتاع الرياضيات والنجاح في الإدارة وفرق العمل وبتاع، مطلق الملكة اللغوية مطلق فهم لكل العلوم. كل العلوم بتزود ملكاتك على التفكير المنطقي والمنهجي والابتكاري في علوم أخرى، وده سبب قوة الكتاب. إن اللي كتبه أستاذ في هارفارد بتاع سايكولوجي بيعرض لك أحيانا حاجات بطريقة بلغة علم تاني، وده ضربنا مثال. مثال كان مثال فز، هو مثال مشهور جدا لأنه إيه قوي جدا في التدليل على اللي احنا بنقوله، اللي هو الجينيفيكيشن. لما جابوا بحث بتاع بيولوجي دي ان ايه وبتاع 15 سنة باحثين مؤسسات ملايين بتتصرف عشان يعبروا يلاقوا طريقة يعبروا بيها عن تركيب الدي ان ايه بطريقة معينة، مش عارفين. واحد اتقع عليهم طريقة اخرى جاية منين؟ من الالعاب. واحد يقول لك يا لهوي هي وصلت الالعاب، يعني انا بروح اخش عليها لان بلعب، اقول له يقول لي بتعمل ايه، ابقى صريح معاه كده وبكل اريحيه، والله انا بلعب بابا وبذاكر. اللعب مفيد. الالعاب مفيده، عشان كده احنا عندنا حاجه اسمها التعليم باللعب، وفي حاجه اسمها اللوعبه او التلعيب، تحويل العلم الى طريقه تشبه الالعاب، ده غير ده خلاص. فالجيميفيكيشن راحوا مدوها العيال جيمرز، خلصوا المسألة في 10 أيام لأنه بيفكر بطريقة تانية. فأنت لو دخلت على العلوم الطبيعية بهذه الطريقة، يعني أنا بدعوكم لإيه؟ والعياذ بالله إن حضراتكم تجيبوا كورس فيزياء أولي وتقروا، تحضروا كورس فيزياء بعد يقول لك لا هو احنا يعني احنا ماشيين وقال الله وقال الرسول، لكن فيزياء على ايها الحرام ابدا. فيزياء لا فيزياء ان شاء الله مش عيب ولا حرام، قال لك البيت ده طاهر ما خشوش فيزياء ابدا. في ناس اول ما تقول له فيزياء اكنك قلت له كلام قبيح، او العكس في واحد بتاع هندسه ولا بتاع تقول له احنا ايه بتنشر معلقتين لك علي الطلاق ابدا حصل ليه يا الناس، يقول لك انا بتاع فيزياء بتاع. فاحنا عايزين نقول له ايه؟ ان العلوم كلها بمجاز العلم الواحد وكانها علم واحد. يعني انا ذاكر شعر هستفاد حاجه في الفيزياء؟ هتستفاد قطعا، هتستفاد. واحد يقول لك طب ممكن توريني العلاقه؟ في حاجات مش هتشوفها غير لما تجربها. عارف زي ما يقول لك الكلام في التصوف، ما ينفعش حد يتكلم في التصوف غير لما يذوق هذه الحاله، هي حاله ايمانيه، فانا هقولها لك ازاي غير لو انت حسستها. عشان كده يقول لك صعب جدا كتاب في التصوف. ليه؟ ان حاله يعني مش علم، شعور، هي حاله وجدانيه، فانت هتعملها ازاي دي خلاص. انت لما تحسها. عشان كده في واحد احيانا في حاجه معينه تقولها له يقول لك ماشي من باب يعني احترام النبي، بس مش عايز اقول لك انت بتنخع يجيب عنك 5 سنين 6 سنين. انا والله مره بنت مهندسه كانت اتجوزت وهتسافر بعد ما اتجوزت على طول تروح امريكا، وكانت قال لي انا تعالي، قالت لي حد دلها عليا، قالوا لها كانت عايزه عندها شويه اسئله يعني شويه شكوك او حاجه زي كده، قالت انا عايزه حد انا اتناقش معاه بس ايه ما طلعش عينيا. قالوا لها شوفي يا باشمهندس، قبل ما تسافر قالت انا مهندسه وبعمل 1 2 3 4 ومتجوزه وهروح امريكا قريب وعندي شويه اسئله. يلا اتفضل. قعدنا نتكلم وبتاع، اللي انا قدرت اقوله لها في المجلس قلناه وشيلها. بعد سنه سنتين ثلاثه بعدت لي رساله على فيسبوك، ايه مش مهندس انا فلانه فلانيه، اظنك معرفش فاكرني ولا لا، بس انا ساعتها قابلتك في المكان الفلاني في شيخ العمود في تطبيقين وانت قلت لي كلام، ساعتها انا حسيت ان هو يعني كلام شكله لطيف بس ما قفتش ما فقفتنيش حاجه. قالت لي انا بعد سنتين قعدنا مع حضرتك انا دلوقتي بقول لك شكرا جدا جدا جدا على اللي انت قلته لي ساعتها، لان انا فهمت دلوقتي. هو انا قلت لها حاجه انا شايفها زي ما انا شايف البتاع اللي قدامي ده، بس هي ايه عشان هي ترتب، بس هي ريت عندها ايه اللي انا قفته لها ايه، انا كنت قفتها حاجه يعني ان بيجي في فكره كده معلقه هي مش عارفة ايه علاقة المقدمات بالنتائج، بس وهي بتبني بعد كده اول ما قربنا هنا قالت تصدق هي دي، فكملت بقى الايه كملت الرسم خلاص. طيب تاني يهمنا في الكلام في خلاص بقى عن العلوم الطبيعية، انا العلوم الطبيعية الطفرة بدأت تحصل تقريبا طفرة من القرن السبعتاشر. بدأت تحصل طفرة في البحث الطبيعي في أوروبا، تواكب مع موجة علمانية ضخمة جدا، لأن هذه الموجة العلمية جوبهت من قبل الكنيسة. فالموجة العلمية نشأت في قطيعة مع الدين اللي هو دين أوروبا، اللي هو المسيحية المحرفة بهذه الطريقة، سواء الكاثوليكية أو غيرها. في وقتها كانت الكاثوليكية، لأن كان لسه المذاهب الحديثة اللي هي زي البروتستانتية بأقسامها الكالفينية واللوثرية وبتاع ما كانتش استوت على ساقها، وإن كانت نشأت يعني من 1517 مارتن لوثر كان علق قائمة الاعتراضات على باب الكنيسة، باب الكنيسة في الفاتيكان. لكن نرجع تاني ونقول إن هذه الطفرة يعني جعلت الناس يطمعون في التخلي مطلقا عن وجود الله عز وجل في التصور المسيحي. يعني نابليون يقال إنه لما قعد مع لابلاس الرياضي المشهور، فقال له أنا قريت كتابك عن حركة الأفلاك والنجوم وتقدير مواقعها وكذا، بس أنا مستغرب ليه مش ما لقيتش ولا ذكر لله في الكتاب بتاعك. فقال له أنا لست بحاجة لأي من هذه الافتراضات. ليه؟ يكون عندي منضبط كله علاقات رياضية. قال له أنت اديني يعني اديني المدخلات المناسبة وأنا أقول لك الكون كله بيتحرك إزاي وأنا أتوقع. طبعا ده الكلام ده اتقال في أوليات المسألة، يعني في 1700 وبتاع. طبعا الكلام ده العلم الطبيعي نشأ كده، نشأ مغرور جدا، نشأ في قطيعة مع الدين، نشأ كبديل عن الدين. هيقعد فترة كده لغاية ما يبدأ إيه يحصل له إيه شوية مصايب هتخلي المسألة تبدأ إيه الناس تبدأ فقط لا استنى لحظة هو إيه ياض اللي قطعي وبتاع. الأول هو نشأ قطعي كده، بعد كده لابلاس وغيره بدأوا يرصدوا أخطاء كبيرة جدا في رصد الكواكب كما توقعتها الحسابات والمعادلات اللي معهم. فقالوا والله ده خطأ، سموه كده معامل الخطأ، النظر، عدم دقة الراصد، الغبار اللي في الجو، انعكاس الحرارة، أصل الأرض، عارف إيه اللي هو زي حجج الزملكاوي كده الأرض كانت مبلولة، الحكم كان ظالم، مش عارف إيه كسب الله، كسب مين؟ لا والله العظيم اليوم ده عظيم كسبك أخيرا. شوف أنا شفت أول مرة أسمع الكلام ده من فضل عملها إزاي؟ والله هم شخصيا مش عارفين، هم مش عارفين يفرحوا خلاص. طبعا زي ما جاء انا يكاد يكون بدون مبالغه يعني ما اتفرجش على كوره من اكتر من 25 سنه فعلا. يعني انا لو قلت ان انا من وانا في اولى جامعه او ثانيه جامعه ما اتفرجتش غير على عدد ماتشات نادر جدا اللي يكون حدث بيحصل حاجه كده غريبه جدا، نادر جدا بس انا كوره، لكن ما اتفرجش على كوره وماليش حتى من زمان. يعني مفيش يوم من الايام كنت مشجع لفريق معين، بس الزمالك بصراحه ماده ثريه جدا لله يعني ايه نموذج، يعني نموذج معرفي مثير اللي هو ليه تبقى صامد الصمود ده خلاص شاي. فبدات الاخطاء تكتر وتتراكم، فبداوا يعملوا معامل لغايه ما بدات الموضوع يزيد كل شويه ايه عامل مش مظبوطه مش مظبوطه مش مظبوطه، لغايه ما ايه هنقرب من اينشتاين الدنيا هتبوظ شويه. ليه؟ فكره النسبيه وفكرة ان في سرعات زائدة عن سرعة الضوء وطبيعة الضوء وشوية ثوابت كده كان متصورة في الكون نيوتن، كون نيوتن يعني بتاع نيوتن ملهاش درجة قطعية وبتاع. فالعلم الطبيعي خطوة خطوة ناحية اللي هو ايه والله احنا مش متأكدين قوي. يعني الاول كان بيقول لك ايه علي الطلاق متأكدين دلوقتي قال لك لا بدل ما مراتي تطلق مش متأكدين قوي. بعد كده هايزنبرج 1920 قال لك على الطلاق احنا مش متأكدين من اي حاجة ليه؟ لو هبدأ اسمه مبدأ عدم التيقن او عدم التأكد او الانسرتينيتي اللي هو ايه يا ربنا تولنا اللي هو ايه انا مش واثق في اي حاجة. ليه مش واثق في اي حاجة؟ يبني مش مواد والمادة دي بتسلك سلوك حتمي؟ لا طلعت مش حتمي، يعني طلعت احتمالي. هو مين الاحتمالي؟ من اصغر وحده لاكبر وحده. هو اصغر وحده اكتشفنا ان سلوكها احتمالي. فيعني ايه احتمالي؟ يعني السلوك المادي المحض الالكترونات تسلك او لا تسلك احتمال تسلك بطبيعه معينه، واحتمال هي اللي هي فكره الطبيعه المزدوجه. فالأشياء الدقيقة بما أنها كلها دي فلوس الورق اللي انت حطيت ده ورقة مش فلوس ورق. أنا قلت من الثراء بيسلك حنان وبخمسين جنيه. كان في صديقي يحب يغلس على التجار زمايله كلهم كانوا تجار في أسوان بيبيعوا حاجات أيام مبارك، فكان التجارة رائجة جدا أيام السياحة وبتاع، فكان يسمع من التجار اللي جنبه يقول له يا محمود ما تنين صيب يقول له يا محمود طلع الخمسات من الدرج ولع فيهم من الدفو خمسات اللي هو يعني عايز الدفة يعني ولع في الخمسات من باب الثراء يعني خلاص. فقال لك لا مش متأكدين من سلوك الإلكترون، يبقى احنا كده مش متأكدين من سلوك الذرة. يعني الحاجات الكيميائية والحاجات المادية المحضة نقدر نقول ان في احتمال ان هي تسلك او لا تسلك. ده ينسحب يا مولانا على الحاجات الحيوية، الاصل كان لا. ليه؟ لانه نيوتن مما خرج به البقاءات الثلاثة، بقاء طاقة، بقاء المادة، بقاء الكتلة او الكتلة. فمفاد الكلام ايه؟ ان هذه المياه هفترض ان هي انا دلوقتي هزيتها، بس هي ما تهزتش، هفترض ان هي في الاصل ثابتة. نيوتن بيقول ايه؟ بيقول ان هي تظل في حالة سكون تام حتى يأتي ايه؟ قوة مؤثرة. كلام شكله ايه؟ منطقي. كان كلام ده طبعا قبل الميكروسكوب، ها؟ قبل الميكروسكوب. والقانون بقاء الطاقة، انا اسيب اي طاقة منظومة حرارة بتاع تفضل زي ما هي لغاية ما ايه؟ تحصل حاجة تانية. وقانون بقاء الكتلة، خلاص. طيب الحركة والطاقة والكتلة لغاية ما جه برنولي بيعمل شوية أبحاث مع تكبير شديد جدا للسوائل اللي هو فكرة الحركة الاهتزازية الدائمة. هو العكس، انت عكستها، كل الحاجات بتتحرك حركة دائمة، يعني كل الأجسام في حالة الذبذبة دائمة. يعني السائل ده لو احنا حطيناه في حاله سكون تام فيما نرى، لو كبرناه لدرجه مهوله هنشوفه بيعمل ايه؟ حاله فايبريشن تامه. طب هو منين؟ لا ده هو في الاصل متحرك. فده اول قانون اتخرم راح. قانون تاني الديناميكا الحراريه خرم القانون التاني. قانون تاني الديناميكا الحراريه بيقول ايه؟ ان كل منظومه منظومات الحراره تتحول لمنظومه اخرى تفقد جزء ولا بد، يعني مش هتبقى. لا يعني اي منظومه لا يمكن تحويل، يعني انا عندي حراره حولتها لحركه، كل الاكس بتاعه الحراره دي تحول لاكس حركه، لا، في دلتا اس الانتروبي او الاضمحلال. فكل منظومات الطاقه اخذه للخموض والاضمحلال، كل منظومه طاقه بتتحول لمنظومه طاقه يفقد جزء ولا بد اللي هو الدلتا اس. كل ما بنحسن منظومه الدلتا اس او الاضمحلال بتاع المنظومات كل ما بنحسن كفاءه المكن. ليه؟ لان احنا مش عايزين نفقد، احنا غلينا ميه مثلا تعبنا بيها وديناها تربينا وبتاع، فكل ما الطاقه عايزين نحول كل الطاقه الحراريه اللي احنا عملناها لطاقه حركيه في التربينا عشان نولد كهرباء. فلو فقد كبير جدا يبقى احنا ايه؟ بنرمي فلوس في الهواء. لو حسنا من الكفاءه بتاعتها يبقى احنا ايه؟ العربيه البنزين بيعمل حراره جامده جدا، حراره دي بتتحول طاقه حركيه. كل ما قلل الفقد بتاع اي منظومه كل ما انا ايه؟ احسن من الكفاءه الكليه بتاع، وهكذا. خلاص. اخر مفاجاه بقى ان احنا الغرور الفلكي والكوني كنا متصورين ان احنا ايه؟ ان في حدود رصدنا للماده السوداء في العالم في الكون ان احنا متصورين ان الكواكب والنجوم والاجرام تسلك سلوك معين، تبقى ان احنا متصورين ان الماده السوداء دي عدم. خلاص. مادة السوداء دي بتكون كام يا مولانا في ظننا الحالي؟ من 90 لـ99% مادة الكون. الإجابة جت إيه؟ إن سلوك الأجرام المرصود لا يفهم إطلاقا من خلال فهمنا لطبيعة المادة السوداء. فالمادة السوداء دي مادة لها سلوك وإحنا ما نعرفش عن أي حاجة. فإحنا ما نعرفش حاجة عن كام في المية من الكون. تاني يقول كده، قولها تاني كده، 99% على اعلى تقدير و 90%. فاحنا اللي نعرفه ده فين؟ في احسن تقدير على اساس ان احنا رصدنا اللي هو بيسموه كون المنظور، ده اللي احنا عارفينه، ده اللي احنا عارفينه. فاحنا ما نعرفش حاجه عن الماده السوداء، ما نعرفش. طيب ما عندناش تأكيد على احتمال سلوك المادة المواد؟ لا. طيب نعرف ميس الالكترون؟ لا. اللي هو فكرة ايه؟ اثر المراقب في حاجات لو استهى تتغير، فانت ايه؟ تتبقى الجانب الاحتمالي بس. طيب الحاجات خلاص بقى خلينا خلينا من سبت. لا. طب هو ايه اللي بقى ان احنا ايه اللي احنا متأكدين منه؟ ولا حاجة. ايه؟ لو سبتة الكون يقف اللي هي شوف بقى سبحان الله العظيم. احنا بقى ايه احنا الفكرة بايه ان هو هذا العلم الطبيعي من اليقينية الشديدة جدا للاحتمالية اللي بعد كده ايه حاليا بقى الاحتمالية لا غزت بقى. عشان كده احنا دلوقتي في فعلا في العالم الفيزياء الرياضي فيزياء دلوقتي بقت رياضيات. ليه؟ لان احنا وصلنا لمستوى ما بنرصدوش فيزيائيا، فبقت الفيزياء قلبت رياضيات. عشان كده حاليا دلوقتي قاعد بيقول لك بدرس فيزياء ما بعد كميه او كمي، يبقى معناها ان هو عالم رياضيات بس ايه حبيب يعني ايه يعني بحب الفيزياء. انا بتاع رياضيات بس بحب الفيزياء. قال لك انا مش فيزيائي بس بحبهم بس بحترمهم. ليه؟ لانه ما انت ما فيش حاجه يمكن تكون بتدرسها يمكن رؤيتها او قياسها، انت بس تعبر عنها بمعادلات رياضيه. كل ما تجيب لنا موديل رياضي اكثر تعبيرا كل ما احنا بنتكلم عن حاجه. ايه اللي احنا نخلص ليه من الفكره البسيطه دي جدا؟ اني حاليا النظر حتى للعلوم الطبيعيه المفروض تكون اقل يقينيه بكثير. هما ليه فايده الكلام في العلوم الطبيعيه؟ ان هي فقط لما انا اقول لك ان ده حاجه معموله بتجربه فيزيائيه ولا بتاع، ان ممكن تكرارها ويمكن تاكد ان انت مش نصاب وان ده مش علم زائف. اما يقينيتي اللي انت بتقوله زيك بالظبط وواحد بيتكلم في اي علم مما ترى غير قطع او ظني. كلامك في الفيزياء زي المجتمع زي يعني اقول لك بس دي فيزياء يعني كل حاجه منضبطه. راجع الفصل الاخير ان هو ايه؟ ان احنا في الاحتماليه زي ده جدا. طيب احنا دورنا كمسلمين من ناحيه الفيزياء او الكيمياء او البيولوجي او كل العلوم الطبيعيه ان احنا ناخذ طرف من هذه العلوم كجزء اساسي، طرف يعني جزء بسيط منها. يعني ما ينفعش ما يبقاش عندك فكره طبيه، ما ينفعش ما يبقاش فكره عندك عن التشريح، عن التشريح الاساسي لجسم الانسان، المعادلات الفيزيائيه الاساسيه، الكيمياء بتاع. خلاص حاليا طبعا في كتب بتصدر، اشهرها كتاب اسمه ساينس انتجريتد ابروتش، هتلاقوه بي دي اف، كتاب لطيف جدا بس للاسف انجليزي ولا بيعرف. اسمه ساينس انتجريتد ابروتش، يعني فكره حتى بيسموه عندنا في التربيه المدخل التكاملي، ان كل العلوم تعرض مع بعض في مصفوفه واحده. فانت تقرا فلسفه جنب الفيزياء جنب الصحة جنب البيئة جنب الديناميكا الحرارية جنب البيولوجي، فحصل لك ايه؟ واحد يقول لك بس انا اصلا الحاجات دي صعبة وبتاع مش عارف ايه ومش موجودة بالعربي كتير. كلام لا ده صح ولا صح، هي مش صعبة لان زي اي علم. ودايما يقولوا كل ما العنصر اللي بيتعامل مع العلم يكون اكثر بساطة كل ما العلم يكون اكثر سهولة واكثر يقينية. فلما تكون اتكلمك في علم النفس والاجتماع اليقينية تقل، اتكلم على الفيزياء اليقينية تزيد. خلاص احنا حاليا بتقول تزيد ما توصلش 100%. ليه؟ لانه في الاخر برضو في احتمالية بس مش نفس احتمالية سلوك الانسان في الاجتماع ولا في علم النفس. طب انا عايز اقرأ حاجة بسيطة في الفيزياء نعمل ايه؟ مقدمات قصيرة جدا، سلسلة مقدمات قصيرة جدا في معظم الحاجات اللي بيطرحوها بتبقى لطيفة، اسمها سلسلة مقدمة قصيرة جدا بيطبعها هنداوي. ميزتها ان هنداوي بيرفع كتب بي دي اف او الكتب بتاعت مقدمات العلوم اللي بتعملها علامة معرفة كويت، زي ايه مثلا ايه قصة النار بتاع الكيمياء، الاعداد في حياتنا اليومية عن الرياضيات، البيولوجي قصة البيولوجي، قصة البيولوجي علامة معرفة كويت السلسلة. فالعناوين اللي فيها لطيفة جدا. او الاهم على الاطلاق بقى ايه؟ ان مؤسسة التقدم العلمي بتاعت الكويت بتنزل كراسات ملونة ومطبوعة ومخدومة ومعربة عن ادق حاجات في العلم ومبسطة جدا للاطفال في العلوم. اللي هو احنا انا طفل في البيولوجي، لو انا درست بيولوجي قبل كده فانا عايز حد كده ممكن حضرتك تشرح لي بطريقة لطيفة وما تكرهنيش في العلم، فيعني ايه اعملوا زبون. فانا عايز حد يشرح لي ايه فيزياء بشكل بسيط، عايز حد يدرس. انا شخصيا جبت اطالس وبتاع الحاجات اللي فيها تشريح وبتاع، مراتي دكتوره اشرح لي. وحاليا احنا في وقت فعلا احنا في حرك شديد جدا من ناحيه السؤال يوم القيامه. ليه؟ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه يفشو القلم. يفشو القلم تدوين العلم بقي سهل وميسر جدا جدا. قلم كناع العلم، العلم بقي متيسر جدا. عايز كورس بسيط في الفيزياء فيه، كورس بسيط في البيولوجي فيه، عايزه متعرف فيه، عايزه مش عارف ايه فيه، طب للاطفال فيه، طب كرتون فيه. بس يطلب يعني ايه حضرتك كده زي الانسان المحترم تروح تجيب حاجه بسيطه جدا عن البيولوجي تقراها. بقول لك بيولوجي ليه؟ ابتديت انحرف. اقرا طب اقرا مدخل للطب، ما مدخل بسيط للتشريح. جسمك متكون من ايه؟ جسم العصب متكون من ايه؟ ليه في حاجات يعني انا لسه والله اي ما يا اخوانا الموضوع اكبر بكتير جدا مجرد معلومات طبيه فقط. يعني احنا بنتعبد الله عز وجل بالعلم. ليه؟ كل علم ليه مدخل للايمان، وليه مدخل ليه ان انت يرتفع عنك اثم او نفع دنياوي واخروي. مثال والله ده موقف حصل معانا وزوجتي. احنا ربنا رزقنا بهدى، هدى دي ثالث بنت يعني في ندى وفي يمنى، فزوجتي دي ثالث بنت ليها يعني رضعت دي حملت في دي وحملت دي، والحمد لله الثلاثة ولدتهم رضعتهم طبيعي. فانا بسألها على هدى، هي عند اهلها، فبقول لها ايه اخبارها في الرضاعة؟ قالت لا احسن بكتير جدا من التانيين، وهي دكتورة اصلا، انا بتكلم عن حد اصلا طبيعي. قلت لها ليه؟ قالت لا ما انا معلوماتي اتحسنت، انا وهي خدنا كورس، رحنا انا وهي حضرنا كورس انا رضاعة طبيعية والحمل الطبيعي وحاجات زي كده، انا وهي مش هي لوحدها، انا وهي عشان انا حاسس من المعلومات الطبية خلاص. فبتقول لي ايه؟ انا مع الدراسة والكورس اكتشفت ان اللبن نوعين، كل ناحية في الرضاعة اللبن نوعين، لبن خفيف في الاول ولبن التقيل اللي فيه الدهون وبتاع ده اللي بيخلي الطفل يقلبز وبتاع البوز ده اللي هو ايه خدوده بتاع، عارف الطفل لما خدوده تبقى مبقلصه كده، اه ده اللي هو لبن البوز اللي هو يربعه تهري بوز خدوده خلاص. فاللبن ده هو اللي بيتخنه خلاص. قالت لي احنا كنا كستات بتفكير عام، وهي دكتور بس في قدر ما من العلم مش عندها اللي هو ايه، هو ايه الرضاعة وايه الرضاعة الطبيعية ونوع اللبن واللبن ده مع... والله العظيم لو كافر يآمن لو عرف يعني لو عيت ينزل تلاقي نزل في اللبن مضادات عشان الطفل في اول لو بيرضع طبيعي اول 6 شهور لو بيسموه الرضاعة المطلق، في ام عيت ولا في مش عارف ايه ينزل له مضادات في اللبن، سبحان الله عظيم اللي هو لو كافر ايه بقى ايه جاوب خلاص. فبتقول لي ايه، بتقول لي انا كاستات تربع شويه من هنا وتقول ايه لا خلاص اغير الناحيه الثانيه بحيث يربع من هنا ويربع من هنا. انت بتعمل ايه كده؟ تدي له شويه اللبن اللي ما فيهمش فاتس وما فيهمش حاجات مفيده وبتاع مش عارف ايه، اول ما يبدا يربع اللبن اللي يتقله ويتخنه ويبدا ايه، بتدي له الناحيه الثانيه اللي فيها اللبن اللي ملوش لازمه، وبعد كده خلاص بطنه اتملت يروح ينام، قيلنته يرجع تكون تمليت تاني اللبن اللي هو وتديله من هنا وتديله. قالت لا خلاص بقى رضاعة من ناحية واحدة ياخد الجزء اللي هو البسيط وبعد كده الجزء المغذي وبتاع. عشان كده معدل الزيادة بتقولي معدل الزيادة في الوزن مظبوطة جدا وبتاع احسن من اي معدلات تانية، السبب ان 1 2 3 4 كل معلومة طبية. الدكتورة في الرضاعة قالت اول ما تتولد ما تخلوهاش ياخدوها طفل، خلوه يلمس جلد امه شوية وجلد ابوه. ليه؟ ده بيحسن جدا من الحاله النفسيه للطفل بعد كده. ليه؟ يقول لك لانه الطفل مش عارف. خلوه اول حاجه اول جزء لبن هينزل بعد الولاده، لانه اللبن ده بيبقى فيه 1 2 3 4 بيحسن مش عارف من الحاله. انت بتبقى قاعد ايه ده، هو ده فيه كده في كده، هو شويه اللبن الاولين فيهم كم مضادات حيويه لكل الحاجات اللي نازل بيها الطفل دي، حاجات الاول شويه لبن هم عند الام بيبقوا مناعه من كل ده. فمعظم المستشفيات اول ما الطفل بتاخد بيروح حضانه يرعوه بتاع، هم ما بيرعوهوش، هم بيفقدوا الجزء المفيد جدا جدا. فمراتي قالت للدكتوره قالت لها لو انا فايقه او خدرتوني او بتاع الطفل خلوه يلمسني لمس مباشر جلد الجلد و خلوه يربع مش عارف ايه كده. فالدكتوره حتى كانت يعني معجبه جدا تقول انتوا يعني ايه مذاكرين وجايين. اصل انا قلت لها مثلا ما تعمليش كذا، هي مراتي قالت لها ما تعمليش 1 2 3 4 الطفل لما رحنا له قلنا له هاتوه، فقالوا لا انتوا بتاخدوه بعد ساعتين. فجبت لها الدكتوره قلت لها قولي لهم يجيبوه يجيبوا هدى عايزين نستلم. طب استنوا ساعه هنرجعها لكم. خدناها احنا الاول بعد كده رجعناها له لان هو مفيد ان هو يراقب شويه حاجات معينه في الوظائف الحيويه, بس احنا عايزينها غرض ثاني. فانا بالله بقول لكم ان كل المعلومات, معلومه بيولوجيه, معلومه طبيه, معلومه بتاع مفيده ليك, ليك ولعيالك. العلم شريف لذاته. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. لو حد حابب يغطي جزء علم الاجتماع اما من تسجيلات قديمه طبعا مرفوعه في المواسم السابقه صوتية, او في كتاب لطيف جدا اسمه اقدم لك, دي سلسله في المجلس الاعلى للثقافه. ميزتها ان الكتاب ده يساوي المفروض, الكتاب المفروض يتباع ب 100 جنيه قيمته, كتاب مترجم وحاجه كويسه وسلسله مدعومه من الدوله وبتاع, يتباع ب 8 جنيه في المجلس الاعلى للثقافه. اي طالب في جامعه عين شمس فيه منفذ دايم للمجلس جوه جامعه عين شمس, فالكتب بياخدها ب 50%. يعني الكتاب ده بيمكتوب عليه 16 جنيه في الاصل. انا عشان طالب, انا طبعا طالب الحمد لله, باخده ب 8 جنيه كتاب, 8 جنيه وحام 7 جنيه وهكذا. السلسله اسمها ايه؟ هي سلسله مش في علم واحد, اسمها اقدم لك. احنا عايزين انهي عدد؟ اقدم لك علم الاجتماع. ميزته الكتاب ان هو كتاب مصور. يعني ايه مصور؟ يعني رسوم كرتونيه. هو كله السلسله بتاعت اقدم لك هي شرح لكل العلوم بالصور الكاريكاتيريه, وهو مرجع علمي مخدوم جدا. يعني ما تصورش ان ده الاطفال ولا حاجه, هو فعلا للمبتدئين في العلم بس دقيق جدا بالنسبه للمستوى ده. يعني خلاص. فانا مثلا حد عايز يقرا في الرياضيات في اقدم لك الرياضيات, بعد عايز يقرا حاجه عن اينشتاين اقدم لك اينشتاين, فرويد اقدم لك سيجموند فرويد, علم الاجتماع اقدم لك علم الاجتماع, وهكذا. لو حد عايز يغطي هذا الجزء اتمنى ان احنا نكون يعني افدناكم باي شيء في هذا الجزء اللغوي والنساني. الامتحان انا افضل الامتحان طبعا يكون بعد رمضان, انا افضل لينا وليكم, احنا تفضوا واحنا نفضلكم وانتم تذاكروا. نصيحه لله, اي حاجه اتيح لك قدر ان انت تعملها لو اجلتها بيرتفع عنك التوفيق واللطف بتاع الانزال. يعني ربنا ما دام سمح لك دلوقتي ان انت تتعلم يبقى قدر ليك ان انت تتعلمه دلوقتي, لو ما خدتش الفرصه يرفع ويرفع اللطف, فين تذاكره في وقت ثاني وانت بعد ما تعرفش تذاكره لو ما تسويش خالص. يقول لك اكثر ندم اهل النار من التسويف, اكثر ندم اهل النار التسويف. ليه؟ يقول لك طب هتوب, طب مش عارف, طب مش عارف. هو اللي جابه سواء مسلم معذب عياذا بالله او كافر مخلد عياذا بالله. فهو الفكره في ايه؟ خدها فرصه وانت دلوقتي. فانا بدون مبالغه والله اعرف ناس اقتطعت لنفسها, ودي عن تجربه شخصيه, ما مش ممكن يكون ربنا باعث نبي اخر نبي الا ما الكلام اللي هيقوله كله مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق كلامه, حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أني قد أوتيت جوامع الكلم. إيه جوامع الكلم يا مولانا؟ إن الكلمات قليلة اللفظ غزيرة المعنى, لو كتبها الكاتب أو أراد أن يقولها قائل غير النبي لقالها في الكتاب والكتابين والثلاثة, كتاب اثنين ثلاثة. عشان كده كل علوم الإسلام مشققة من كلام النبي, قواعد الفقهية والأصولية جابوها إزاي؟ لأنه هو قد أوتي جوامع الكلم, يعني ربنا أداله قدرة على تكثيف المعاني. فيقول الكلمتين تروح أنت إيه؟ تقعد تفهم فيهم, تلاقي مطلع علوم وفهوم وبتاع في علوم كثيره جدا. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل, ما كانش يعني الكلام هذا. ففعلا لما انا جربت مثلا ايه اقول ايه كل يوم نص ساعه في حاجه لا تتخلف, ساعه لا تتخلف, يقول لك نص ساعه دي تعمل حاجه. والله كنت رافع بوست من فتره, راح اخ بيقول انا قريت مش عارف 20 كتاب من مطولات الطبري والقرطبي, الحاجات دي مش اقل من 10 مجلدات و20 مجلد, قال نص ساعة في اليوم بس لمدة 5 سنين. مش ساعة بس, أنا فتح البري والقرطبي والطبري وكتب السنة ومش عارف ليه يا عم. والله بس هي بركة. ليه؟ يعني هي بركة التزام بهدي النبي نفسها. أنا دي جربتها الضحى, باب من أبواب البركة الضحى, بيبارك اليوم اللي هو 4 ركعات مش الاثنين. الاثنين دي شكر اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل جسد 360 سلامة, سلامة مصر على كل سلامة صدقة. فقولك الله أكبر سبحان الله والتهليل والتكبير والتسبيح والأعمال الخير وكل هذه صدقة صدقة صدقة. كم يا مولانا بدأ اليوم عم يتدين بكم صدقة؟ 360 صدقة عشان تشكر بس نعمة صحة البسل الجسد, ان انت جسمك طبعا قيس على ده ما انت دولة حاجات تانية خلاص خلاص يجزئ عن ذلك ركعتي الضحى صلي ركعتين الضحى كده انت ايه شكر اليوم. طيب ايه بعد كده ومن صلى ليه من اول النهار اربع ركعات كفيته هم اليوم هم اليوم كله اول ما تصلي الضحى اربع ركعات اللي هم ركعتين بتوع 360 ركعه تلاقي اليوم اكن ربنا موكل معاك حد بيقضي مشاويرك يعني تقول له ايه شوف انت هتروح تعمل الواجب وانا هروح انام شويه ماشي. والله انا والله عن تجربه الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول نصا في حديث فاطمه عليه السلام السيده فاطمه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عبد قالت له انا عايز اي عبد يجي لك الدنيا عايز خادم يخدمه ليه وتروح وتيجي وتطحن وتخبز وتعجن وحاجات كتير جدا. فالنبي قال لا انا ادلك على خير من عبد حاجه احسن من كده انت بتقول انا عايز حد يساعدني انتوا حاليا دلوقتي مش ايام امتحانات اسمع مني اشتري مني اربع ركعات الضحى ضحى ما قبل الظهر بتلت ساعة عشان بعد كده وقت الكراهة قبل الظهر بتلت ساعة محرم الصلاة او مكروه على الخلاف يعني واربع ركعات وسبحان الله الله اكبر الحمد لله عشر عشر عشر بعد كل صلاة يغفل عنها كثير من الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين سبحان الله الحمد لله اربعة وثلاثين الله اكبر عند ما تنام. شوف مثلا تيمية يقول ايه يجد قوة حقيقية جسمانية في الجسد اللي هو اللي هو النبي قال للسيدة فاطمة قال لها هدلك على خير من عبد اكنك معاكي تصحى الصبح واحد تقول له ذاكر وانا اخلص دي تحس ان انت معان وركعات الضحى تحس ان انت ايه في حد خلص معاك الشغل هم اربعة اتنين شكر واتنين بركة اه وسبحان الله الله اكبر الحمد لله عشر عشر عشر اكنك بعبد و 33 33 34 الله اكبر قبل ما تنام تحس اليوم والله انا اشهد اجي صدق رسول الله تحس اليوم يعني مره بقول لواحد انا عملت كذا كذا كذا كذا قال لي ده امتى قلت له والله النهارده يعني قال لي انت عايز تفهمني كنت يوم صحينا الصبح رحنا مشوار بعنا ارض اشترينا شقه اودعنا فلوس في البنك وعملنا توكيل في شهر عقاري ورجعنا مشوار من الرحاب بدلنا عربيات وبعد كده رحنا الكهرباء خلصنا طلعنا غيرنا عداد في اليوم وبعد كده رحنا بعتنا فلوس في البريد وبعد كده واليوم كمل بعد كده عشر حاجات تانية. فبقول له واحد بقول له انا عملت بتاع امبارح قاعد يضحك بقول له امبارح قلت له والله ده اللي حصل قال لي ايه قلت له اما احنا الصبح انت فاكر ان الموضوع سهل ولا ايه صحيين الصبح اربع ركعات ضحى وانطلقنا اليوم اتمط والله كل واحد كنت اول ما احكي له اكتر حاجه ده امبارح اه والله امبارح هو ده اللي حصل بس هو انت مش احنا اللي عملنا كده يعني هو ايه اليوم نتبارك فيه فاستعينوا يعني بالذكرى الدعاء في هذه الايام وان شاء الله الامتحان التحريري في الغالب ما بيتجاوز المبادئ العشر لان احنا بيبقى الشرح ممكن يكون فيه معلومات كتيره او تفاصيل كتير بس احنا المقصد في هذا المستوى انت لسه هتتنافخ وقصد يعني هتاخدوا تفاصيل تانية في المستويات الاعمق فالنحو كله هتدرسه مع مشايخ متخصصين نحو صرف بلاغة تفسير كل حاجة كل ما مستوى يطلع تلاقي الكلام بعلمي اخشن واكثر دقة وده. فاحنا مش قلقين عليكم بعد كده بس احنا ايه رسمنا لكم خريطة كبيرة حاولنا نرسم لكم أكبر قدر من العلاقات ما بين العلوم حاولنا نحفزكم بأكبر قدر من عشان يعني لسه السكة قدامكم طويلة شوية لك 33 34 ها فامتحان الامتحان التحريري بيبقى لا يتجاوز المواد العشرة بس المواد العشرة عن المواد العشرة يعني ممكن السؤال كده أذكر المواد العشرة للعلوم الآتية نحو صرف عروض كده يعني خلاص فده يستلزم ان حضراتكم تاخدوا مننا وثيقه دقيقه جدا في المواد العشر انا هعمل كده ان شاء الله يعني هبعت لكم وثيقه دقيقه لطريقه المواد العشر اللي احنا عايزينها بحيث لو انا قلت لك اكتب المواد العشر عايزك تكتب ده خلاص على الطلبه ان شاء الله بس الحاجه اللي هنشترط فيها الامتحان اللي هيتقال ان هو اوبن بوك يبقى اوبن بوك زي العلوم الانسانيه العلوم الانسانيه اوبن بوك اوبن ويب اوبن فريند يعني عايز تسال العلوم الشرعيه واللغويه في الغالب ما بتبقاش اوبن بوك يعني هنقول لك ايه اخر علاقتك بالورقه اللي كنت بتذاكر منها لما تفتح الامتحان فتحت الامتحان سيب الورقه بعد يقول لك طب ما ممكن اسيبها والزقها قدامي لا سيبها حرفيا يعني ايه واحد يقول لك يعني انت هتديني المبادئ 10 اللي انت هتسالني فيه طب ما انا خلاص ما هي معايا لا ما انا عايزك تحفظها ممكن نقول لك اكتب اكتب الابيات النظم بتاع المبادئ 10 انما بادي كل فن 10 او من رام علما يعني اللي احنا كنا بنقولها ايه المشهوره هنا انما بادي كل فن 10 خلاص. طيب طبعا ليها منظومات تانية ليها اكتر من 7 منظومات تانية بس دي لطيفه ومشهوره بتاعت الصبان فنقول لك اكتبهم دول واكتب المبادئ 10 بتاعت النحو والصرف والعروض واجب على الاسئله الاتيه بتاعت العلوم الانسانيه. العلوم الانسانيه ما فيهاش شفوي طبعا الشفوي بتاع العلوم اللغويه لو سالناك هيبقى لا يتجاوز عما قلناه يعني اقول لك ايه المبادئ 10 ولو سؤال مثلا لو حاجه فصلت فيها زي النحو اقول لك مثلا خد صوت مجرد وهات لي القوالب اللي احنا قلناها مثلا العروض جيب لك بيت او ممكن اجيب لك البيت نفسه اللي انا اديته لك اقول لك قطعني وقول لي اني بحر خلاص كذا يعني ايه لن يتجاوز هذا القدر ان شاء الله ماشي. لو عندكم اي حد عنده اي سؤال او استفسار قلنا السلسلات علم دي لا الثانيه اسمها مؤسسه التقدم العلمي دي اللي هي بتاعه العلوم دي مختصه فيها مختصرات كتيره جدا يعني ليها هي فيها طبعا دي فرصه عظيمه جدا لما يجي معرض الكتاب لانه بتبقى بتتباع برخص التراب فعلا ببلاش يعني الموسوعات الكبرى العلميه كانت بتكلف هي اصلا 700 جنيه انا كنت بشتريها في المعرض الجمهور بيشتريها ب 60 جنيه احنا كنا احيانا بناخد سعر خاص يعني بناخد ب 20 جنيه الموسوعه مش 700 جنيه الناس كانت بتشتريها ب 60 جنيه برضو اكنه ببلاش خلاص فهي مهمه جدا وبسيطه جدا في العلوم ويا ماليه منفذ دايما بس حاجتهم بتبقى غاليه بره المعرض طبعا اتفضل في كتب اسمها كتب القراءه كيف تذاكر لا لا لا هو كتاب طبعا شارح نفسه اسمه كده اكتب كده اسمه كيف تذاكر كتاب اسمه كيف تذاكر طبع الجرير لا لا مش توني بوز اسمه كيف تذاكر كتاب عظيم جدا يقول لك انواع القراءه المختلفه النصوص ازاي تلخص ازاي تحفظ والكورس بتاع ليرن هاو تو ليرن طبعا الكورس ده لازم يعني وكانه فرض علم على كل واحد بيذاكر اي حاجه ان هو يسمعه. اخونا احمد العزاري كان شرحه على ما ادراك او رواق اطلعوا على اليوتيوب اسمه تعلم كيف تتعلم وشرحه هنا الشيخ العمود بس هو اصلا احمد كان مع الاستاف بتاع ليرن هاو تو ليرن في كورسيرا وبعد كده عمله كله عربي في رواق وبعد كده ده هنا في الشيخ العمود فلو حد عايز يسمع عربي يسمع من احمد حد عايز يسمع انجليزي معمول له سبتايتل العربي كويس جدا مع كيف تذاكر. حد ليه اسئله او تعليقات؟ طيب يعني احنا بنعتذر لكم عن اي اساءه او تقصير يعني سامحونا لو في حاجه ضايقتكم مننا يعني طول الدوره ونسالكم الدعاء ويعني تحروا هذه الايام فهي ايام يعني ايه خير وبر وعفو. طبعا شهر شعبان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل فقال فانا احب الحديث لما سالته عائشه عن صيام شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان او جل شعبان او معظم شعبان فلما سالته سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه هذا شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل فانا احب ان ترفع علي اعمالي وانا ايه صائم هذه الايام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عباده في الهرج كهجره الي عبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج هو تدخل أمور الناس أو القتل حشو القتل فإحنا في أيام يعني ما أعلم بها أظن الله ويأتي أيام هي أسوأ مما تظنون يعني الأمر قد يسوء لكن يسوء على أناس ويحسن لأناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأناس ولعنة على أناس لعنة على من رآه وكفر ورحمة لمن رآه وآمن فالمسألة نسبية فالمسألة نسبية فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليك من أجل العبادات طلب العلم وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء هو العبادة حديث النبي الدعاء هو العبادة فمداومة الذكر والدعاء وكذا يعني تنجيك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم شكر الله لكم.